السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فكم أزدري درا وشهبا وعالج داوب فؤادي حين أمده أحمد، فمن أين للألفاظ جيدا تمده ليخترق السبع الطباق ويصعد ليقرأ هام الحرف أغصان سدرة لديها إله العرش ناجى محمدا. فهذا الذي من جوهر النور وحيه، وكم عالج الجهل اللعين وبدده، وهذا الذي فض الدياجير هديه وأسكت بركان الرجيم وأخمده، صلى الله عليه وسلم. أتى والغراني قدميات تزدهي على جاهل أعلاه ربي وأخلد، أتى والغوى قد مد سود جذوره وأنشبها في كل روح وأكد، فأسقط أوثانا وألغى حمية وأسرج نور العقل في مسلك الهدى، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على الفعل الثلاثي الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد. قلنا علماء الصرف اصطلحوا على أن ثم فرقا بين المزيد وبين الملحق، ولخصنا الكلام في هذا وقلنا المزيد يتصرف تصرفا مستقلا بنفسه، فأفعل وفعل وفاعل، كل من هذه الأبنية يتصرف تصرفا مستقلا به. فالمضارع من أفعل يفعل، والمصدر منه إفعال، والمضارع من فعل يفاعل، وقد كان في أفعل يفعل، فالمضارع كما ترى اختلف، والمصدر منه التفعيل، وفاعل بزيادة الألف المضارع منه يفاعل والمصدر مفاعلة. طيب، وقلنا فاعل اختلف عنهما لأن له مصدران، المفاعل هو المقيس، والفعال صار كالقياس الذي هو في الأصل فعال، وقلنا هذه الياء منقلبة عن ألف. طيب، أما الملحق فسمي ملحقا لأنه ألحق ببناء آخر، لأنه ألحق ببناء آخر. ما معنى كونه ملحقا؟ أنه يتصرف تصرف ما ألحق به، ولا يتصرف تصرفا مستقلا. فجلبب يتصرف تصرف دحرج، لماذا؟ لأن المضارع جاء على زنة يدحرج يفعلل، وجاء كذلك على مصدره، وكذلك في باقي التصاريف، اسم الفاعل اسم المفعول إلى غير ذلك. هل هذا في جلبب فقط؟ قلنا لا، هي تسعة أبنية، أخذنا منها ما هو مشهور وهي ست، فيعلى بزيادة الياء بين العين، بين الفاء وبين العين، وفعيل بزيادة الياء بين العين وبين اللام، وزيادة الواو بين الياء وبين العين فوعل، وزيادة الواو بين العين وبين اللام فعول. ثم مثلنا بما زيدت فيه النون بين الفاء وبين العين كسنبلة، ثم مثلنا بما زيدت فيه النون بين العين وبين اللام. وقد تزاد الياء، يقال يفعل كيرنأ، وهذا قليل. على كل هي تسعة أبنية، هذه الأبنية التسعة التي هي فيعلى فعيلى كذاك فوعلى فعيلى فعلى وكذاك فعللى، والأخير هو فعللى فعللى. السادس هذا اللام الثانية فيه زائدة للإلحاق جلببة، فما الفرق بين جلببة وبين دحرجة؟ الفرق أن دحرجة رباعي مجرد، يعني لا يسقط منه حرف، أما جلببة يمكن أن تحذف الباء الثانية وتقول جلبة، أليس كذلك؟ هذا الأول ملحق به لأنه مجرد، وقد يكون مزيدا، يعني الإلحاق كما سيأتينا قد يكون في المجرد، وقد يكون في المزيد بحرف واحد، وقد يكون في المزيد بحرفين. هي نفسها نفس الأفعال يزاد عليها التاء فتكون خماسية، يعني كما نقول مثلا البناء الملحق به هو دحرج، هذا يلحق به ستة أبنية، هي تسعة، نأخذ ما هو مشهور أخذناها في اللقاء الماضي. الأول فعيلة، ها هنا الياء بين العين وبين اللام، وقد تكون الياء هذه بين الفاء وبين العين. إذن ما الذي زيد؟ الياء زيدت بين الفاء وبين العين، وبين الفاء وبين العين وبين اللام. قد تكون هذه الزيادة هي الواو، لكن بين الفاء وبين العين، أو تزيد هذه الواو لكن بين العين وبين اللام. قد تكون هذه الزيادة بألف في آخره مقصورة فنقول فعلى، وقد تكون هذه الزيادة بزيادة اللام فنقول فعلله. فعلله هذا ملحق، فعلله هذا ملحق به، هذه اللام زائدة، أما هذه اللام أصلية، واضح؟ طيب هذه الأبنية كما هي سيأتينا أنها تزاد على الخماسي المزيد بحرف واحد فقط، يزاد عليها التاء. واضح؟ سهلة؟ فقط يزاد عليها، فإذا زيد عليها التاء صارت خماسية، لكن خماسية ملحقة وليست مزيدة كما سيأتي. هذا سهل. طيب هذه الأفعال كلها نحن قلنا لا تتصرف تصرفا مستقلا، وإنما تتصرف تصرف الملحق به. طيب من يلحظ فيها شيئا آخر؟ يعني مثلا من يلاحظ في هذه الأبنية شيئا مختلفا عن هذه الأبنية بخلاف ما أنها بخلاف ما قلنا بأنها تتصرف تصرف ما ألحقت به؟ يوجد فيها شيء آخر يميزها عن غيرها من الأبنية؟ الملاحظ فيها في أغلبها أن الزيادة لا تكون أولا، يعني دائما في الرباعي الفاء لا يزاد قبلها إلا في أبنية قليلة كيفعل كيرنأ الشيء، هذا قليل، لكن الغالب أنها لا، إذا من علامة الملحق أن الزيادة إما أن تكون بين الفاء وبين العين أو بين العين وبين اللام أو بعد اللام الأولى. واضح؟ واضح يا إخوة؟ هنا لو تلحظ أن هذه الهمزة جاءت زائدة في أول البناء، أما هنا فالملحق لا تكون الزيادة في أوله في الغالب، وإنما تكون بين الفاء وبين العين أو بين العين وبين اللام أو بعد اللام الأولى. واضح؟ لماذا؟ لأن هذه الأبنية في الأصل هي ثلاثية، لكن زيد عليها الحرف، هذا الحرف لم يأتي لمعنى من المعاني كهمزة أفعل، ولم يأتي لمعنى من المعاني كالعين في فاعل، ولم يأتي لمعنى من المعاني كمعاني فاعل. ألم نأخذ على كل بناء من هذه الأبنية بعض المعاني التي قلنا فيها هذه معان تدل على هذه الصيغة، يعني تأتي لهذا البناء في الجملة، صحيح أو لا؟ ثم معي أو لا؟ ألم نقل هذه الهمزة للتعدية؟ وقلنا إذا وذكرنا الخلاف فيها، وقلنا اختلف الصرفيون فيها على ثلاثة أقوال، والمعتمد أن الثلاثي إن كان لازما فهذه الهمزة مقيسة، بمعنى أنك تأتي إلى كل ثلاثي لازم ثم تدخل عليه همزة التعدية ثم تجعله متعديا. إذن لماذا جئنا بهذه الهمزة؟ لتعدية الفعل الثلاثي اللازم، أليس كذلك؟ طيب، وهذا قلناه في جميع الأبنية أثناء الكلام، صحيح؟ هذه الأبنية لا تأتي لمعنى من المعاني، وإنما تأتي لمجرد الإلحاق، وهذا معنى، لكن هو معنى ما ألحقت به، هو بناء في الصيغة، يعني هذا البناء الغرض منه التوسع في الكلام، هذه معلومة مهمة. هذه الأبنية الملحقة هل لها معنى؟ هي لها معنى في نفسها لا شك، لكن ليس لها معنى صرفي، بمعنى أن هذا البناء بمجرده هكذا لا يدل على معنى، يعني لم يلاحظ في نفس البنية معان مجملة، وإنما جيء به لمجرد الإلحاق. هذا الإلحاق في نفسه هو معنى، هو معنى. فما الغرض من هذه الأبنية؟ هذه الأبنية قلنا ليست مزيدة في الاصطلاح، فما الغرض منها؟ مجرد الإلحاق. هذا الإلحاق هو في نفسه معنى، ما المعنى المراد منه؟ التوسع في الكلام، التوسع في الكلام، بمعنى أن العرب أحيانا تتوسع في كلامها فتأتي بالثلاثي ثم تدخل عليه حرفا أو حرفين، هذا الحرف أو هذان الحرفان الغرض منهما أنها أن العرب تتوسع في اللغة، لكن هذا البناء في نفسه قد يكون، هذا البناء في نفسه قد لا تجد له ثلاثيا مجردا في جملة المزيد. مثاله كوكب على زينة الواو من حروف سألتمونيها، إذن هي زائدة، أليس كذلك؟ ما الثلاثي منه؟ لا يوجد الثلاثي منه، ليس موجودا، أين ذهب؟ نسي، أين ذهب؟ نسي، هذا قول بعض علماء اللغة. قول الثاني، وهذا اجتهاد مني، يعني أنا بالتتبع والاستقراء بقدر بحثي، أنه مشتق مباشرة، أنه مشتق مباشرة من ماذا؟ من الاسم الذي هو كوكب. يعني كوكب الفعل الماضي كوكب، هذا مشتق مباشرة من الاسم الرباعي كوكب أو كوكب. واضح يا إخوة؟ هذه معلومة ربما لا تجدوها في أغلب الكتب، يعني كثير من الصرفيين يقولون هذا الفعل لا ثلاثي له مجرد، لماذا؟ لأن العرب أحيانا قد تستعمل الفعل مزيدا ولا تستعمله ثلاثيا مجردا. كيف وهو مزيد؟ نقول الثلاثي إما أنها لاحظت فيه معنى من المعاني فاستعملته رباعيا. لماذا؟ لأن جنس هذا الجنس موجود، يعني هذا الجنس موجود، هذا البناء موجود منه أفعال كثيرة، مثل جوهرة، هذا بالاتفاق له ثلاثي مجرد الذي هو جهرة، الذي هو جهرة، فإذا زيد عليه الواو صار رباعيا ملحقا. هذه الواو زائدة بالفعل، يعني زائدة بالفعل أو لا؟ نقول زائدة بالفعل بدليل أن الثلاثي موجود. أما في نحو كوكب، كوكبة، فلا ثلاثي له، فهي زائدة نعم. كيف وهو لا يوجد له ثلاثي؟ نقول من حيث الجنس، جنس هذا البناء زائد، لا يلزم من ذلك أن تكون جميع الأفراد زائدة. واضح؟ يعني هي ممكن يكون فيها صعوبة، لكن تصورها العرب مع مرور الزمان أحيانا قد تكون قد استعملت هذا الفعل الثلاثي ثم نسي، يعني لم يستعمله الجيل ثم الجيل ثم الجيل، فصار هذا الفعل نسيا منسيا، لم يأتي إلينا فيما سمع من اللغة. وهل هذا يتصور؟ نعم يتصور، لأن ما جاء إلينا من اللغة يعني أقل مما كان موجودا من العربية، وهذا ليس كلامي، هذا كلام علماء اللغة كابن فارس في الصاحبي وغيره من العلماء، نقلوا أن من هذه اللغة ما لم يأتي إلينا. لماذا؟ لأن ما نقل إلينا هذا يسمى بالمحفوظ، يعني ما حفظ، لكن الشعر الجاهلي أو ما كان من كلام العرب نصرا أو من الأمثال، لا شك أن ما نقل إلينا أقل مما كان موجودا، وهذا لا ينازع فيه أحد، لا من حيث العقل ولا من حيث الوجود. والدليل على ذلك أن بعض القصائد مفقودة، ومنها ما يحفظ منها البيت والبيتان وبعض الأبيات، لكن القصيدة كلها تكون جاهلية لكن لا وجود لها، يوجد منها البيت والبيتان. على كل، حتى لا نخرج عن المراد، هذا البناء، هذه الأبنية تسمى ملحقات، سواء ألحقت بالرباعي المجرد أو ألحقت بالرباعي المجرد بحرف واحد أو بحرفين كما سيأتي، هي كلها في نهاية الأمر تسمى ملحقة. هل جيء بهذه الأبنية لمعان لهذه الصيغ أو لصيغتها؟ الجواب لا، ليست كهذه المزيد. إذن هذه الخمسة التي ستأتينا، وخمسة منها لملحق تدحرج. تدحرج هذا ما بنيته؟ تدحرج نفسه، ها، دحرج، دحرج رباعي مجرد أم مزيد؟ مجرد. فإذا زيد على هذه الأفعال التي ألحقت به صارت ملحقة بالرباعي المجرد. هو نفسه دحرج إذا كان خماسيا مزيدا بحرف واحد، فتكون بنيته تفعللة، أليس كذلك؟ ما الذي زيد فيه؟ التاء. فهذه الأفعال التي كانت ملحقة به حينما كان رباعيا إذا دخل عليها التاء كذلك تكون ملحقة به إذا كان خماسيا بحرف واحد. واضح؟ واضحة؟ تهتم صحيح؟ ما طيب، تفضل. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. تفعله تفعلا موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره وبناؤه للازم نحو تجلبب زيد قوله وخمسة أي وخمسة أبواب منها من أبواب علم التصريف لملحق الفعل تدحرج وهو أن تزيد على الفعل الثلاثي مجرد حرفين لتلحقه بوزن تفعلل فيتصرف تصرف تدحرج يتدحرج تدحرجا وقد اكتفى المصنف بذكر خمسة أبواب هي الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعللا موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا فهو في الصورة كتدحرج لكن أصله ثلاثي وهو جلب بخلاف تدحرج فأصله رباعي فأصله رباعي وهو دحرج فصار جلب بعد الزيادة على خمسة أحرف وهو ملحق بتدحرج المزيد على الرباعي بحرف واحد ولذلك تصرف تصرفه قوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء تاء المقاوعة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره للإلحاق ومثله تشملا يتشملا تشملا قال الشاعر حتى اكتسر الرأس قناعا أشهبا أكره جلباب لمن تجلببا وقال أبو تمام من المعطيات الحسنى والمؤتياته مجلببة أو فاضلا لم تجلبب وقوله وبناؤه للازم نحو تجلبب زيد ويأتي مطاوعا لوزن فعلل تقول جلببت زيدا فتجلبب وربما كان متعديا قال أبو تمام له زئبر يدفي من الذم كلما تجلببه في محفل متجلبب قال أبو شيس الخزاعي متجلبب ثوب العفاف وقد غفل الرقيب وأمكن الورد الباب الثاني تفوعل يتفوعل تفوعلا موزونه تجرب يتجرب إذن لماذا لم نذكر معنى هذا البناء؟ يعني لماذا لم نقل ويأتي هذا البناء لمعاني كذا وكذا؟ لأنه لم يقصد منه معاني معينة وإنما جاء به للإلحاق بالخماسي المزيد بحرف واحد على الرباعي المدلل. الباب الثاني تفوعل يتفوعل تفوعلا موزونه تجرب يتجرب تجربا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين وبناؤه للازم نحو تجرب زيد قوله تفوعل يتفوعل تفوعلا موزونه تجرب يتجرب تجربا مثله تكوثر يتكوثر تكوثرا وتحوقل يتحوقل تحوقلا وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين فيكون أصله جربا وعندي أنه مشتق من الجورب مباشرة فيكون موضوعا على صورة فوعلة وهذا يجوز فيه حينئذ أن نقول هذا الفعل رباعي مجرد صحيح يجوز لماذا لأنه مشتق على هذه الصورة فيكون في الظاهر هذه الواو يعني لنا أن نقول هذه الواو في الأصل هي من حروف من حروف الزيادة ولنا أن نقول هذا الفعل وضع على هذه الصورة التي هي فوعلة لكن يختلف عن فوعلة كجوهرة مثلا في أنه موضوع هكذا فحينئذ هو رباعي مجرد لكن هذا لم يقل به فيما أعلم أحد من الصرفيين فيبقى القول الثاني الذي قلناه قبل قليل أنه وضع على هذه الصورة ولم يستعمل له ثلاثي فنقول هو رباعي بالنظر إلى جنس هذا البناء رباعي ملحق واضحة؟ يعني لو سألت عن الثلاثي من جوربة نقول لم يسمع هل هو مشتق من جربة؟ الجواب لا لأن هذا الأصل يختلف عن ذلك يعني نفس المادة قد ترجع إلى أصل أو إلى أصلين أو إلى عدة أصول واضح يا إخوة؟ ولذلك ابن فارس في مقاييس اللغة يقول هذه المادة مردها إلى معنيين. حينئذ في علم الوضع هذا يقال فيه أنه وضع مرتين، أنه وضع مرتين. الفرق بين الأول والثاني أن الواضع وضع نفس المادة التي تصب في هيئة ما، وضعها أوضاعا مختلفة، ولاحظ فيها معاني متعددة في كل وضع، كالمشترك اللفظي. فمثلا جربة، هذا يختلف عن معنى جوربة، فلنا أن نقول إما أنه حينما استعمل ملحقا اختلف معناه، وهذا ليس موجودا في الملحقات، ليس موجودا في الملحقات، لابد أن يكون الملحق فيه نفس معنى الثلاثي. فإذا اختلف المعنى فحينئذ وضع وضعا ثانويا. أعلم أنها يعني قد تكون صعبة، لكن باختصار جورب هذا لا ثلاثي له. إذن هو حينئذ مجرد الجواب نفس هذا البناء لا يستعمل إلا ملحقا، إذن هو ملحق. طيب أين الثلاثي منه؟ نقول لا نعرفه. هذا أولى من أن نقول هو رباعي مجرد ونخرق القاعدة. ومثله في كوكب، لكن كوكب وضع هكذا، يعني أخذ من الاسم. وكذلك الجورب مشتق من الجورب الذي هو لفافة القدم. فلو قال قائل كل منهما رباعي مجرد وهذه الواو حينئذ أصلية فيكون فعلل، فلا يعترض عليه. لماذا؟ لأنه أخذ من الاسم مباشرة فهو رباعي كدحرجة، فيكون الغرض أننا مثلنا به، والشأن أنه لا يعترض على المثال. فيكون موضوعا على صورة فوعلة نحو كوكب، فلم يستعمل له ثلاثي مجرد كما لم يستعمل لكوكب فعل ثلاثي مجرد، فيغني حينئذ جورب عن الثلاثي المجرد كما أغنى كل من تكلم وتصدى عن المجرد. إذا أغنى كل منهما عن الثلاثي المجرد فحينئذ إما أن نقول هو مزيد أغنى عن الثلاثي، أو هو مجرد وضع على هذه الصورة. هذا القول الآخر أنا فيما أعلم لم أجد من قال به من الصرفيين، فبدلا من أن أجتهد وآتي بقول جديد أنا كمحمد سعيد، نقول هو حينئذ أغنى عن الثلاثي المجرد. فالعرب لم تستعمل الثلاثي منهما من هذين الفعلين، لأن كل منهما أغنى عن الثلاثي المجرد، وهذا فيه معنى زائد عن مجرد معنى الإلحاق في هذين البنائين فقط فيما ألحق. واضحة؟ وعيد مرة ثالثة، وعيد. كل من جورب الفعل وكوكب الفعل لا ثلاثي لهما، فهل هما مجردان أم هما ملحقان؟ فهل هما مجردان أو هل هما ملحقان؟ هما ملحقان. طيب بعلامة الملحق أنه لا بد أن يكون له ثلاثي، فأين الثلاثي منهما؟ نقول لم يأتي عن العرب، لم يسمع فيما نعلم أو فيما أعلم. طيب حينئذ لنا أن نقول هذان الفعلان للإلحاق كما هو العادة، والثلاثي منهما لم يأتي إلينا ولا يلزم أن يأتي الثلاثي. والدليل على ذلك أن الصرفيين اتفقوا على أن نتكلم فعل مزيد، ومع ذلك لم يسمع منه الثلاثي، وكذلك تصدى. فنقول هما بنفس الصورة، هما مزيد في الصورة، بمعنى أن الواو زائدة للإلحاق ولا ثلاثية لهما، أو نقول هما أغنى عن الثلاثية، وحينئذ هذا فيه معنى زائد عن مجرد معنى الإلحاق، لأن الإلحاق لا يغني عن الثلاثية. الثلاثي من هذه الأبنية موجود أو لا؟ يعني مثلا لو قلنا في فعيلة، فعيلة أو فيعلة، بيطرة مثلا، هذا البناء، هذا الفعل بيطرة معناه شقة، الثلاثي منه بطرة، أليس كذلك؟ طيب الثلاثي من جلببة هو جلبة، إذن موجود أو لا؟ موجود. طيب وجدنا في بعض الأبنية أن العرب لم تستعمل هذا الثلاثي، أين ذهب؟ أين هو؟ نقول لم يأتي إلينا، إما أن العرب تكلمت به، أو هذا الملحق الذي هو مزيد في الصورة أغنى عن الثلاثي، بمعنى أن العرب لما تكلمت بهذا الرباعي جاءت به بنفس معنى الثلاثي، والثلاثي صار نسيا منسيا، فيكون فيه معنيان، الأول الإلحاق، والثاني أو الآخر أنه جيء به للإغناء عن الثلاثي المجرد، هذان الفعلان فقط. طيب ولنا أن نقول أو أن نحدث قولا تخريجا على قاعدة المجرد، أن المجرد لا تستطيع أن، وهذا اجتهاد مني، يعني هذه ميزوها عن كلام العلماء، لنا أن نخرج على قاعدة المجرد الرباعي المجرد أنه لا يسقط منه حرف في شيء من التصاريف، أليس كذلك؟ لو سقط منه حرف لضاع كيان الفعل، حينئذ لا يمكن أن نسقط حرفا كذلك من نحو كوكب، ومن نحو جورب، جورب وكوكب لا يمكن أن نسقط حرف، أسقط منه حرفا ماذا تقول في جورب؟ جرب أو جرب أو جرب، هذا ليس موجودا في اللغة بمعنى الرباعي، واضح؟ لأنه لو اختلف معنى الرباعي عن معنى الثلاثي لكان هذا ولم يكن في الاستعمال، حينئذ نقول هذا وضع وضعا ثانويا، لأنه فرق، يعني من الأمور التي تختلط على كثير من الشراح أنهم يحسبون أن الاستعمال هو الوضع، وهذا أبدا ليس كذلك، الوضع يختلف عن الاستعمال، الاستعمال صفة للمتكلم والوضع صفة للواضع، ففرق بين الاستعمال وبين الوضع، ما الفرق بينهما؟ أن الاستعمال فرع عن الوضع، الاستعمال فرع عن الوضع، وحينئذ لو وجدنا المادة تستعمل في جميع كلام العرب لمعنى معين لا تحيد عنه فهي موضوعة على هذا المعنى، لأن هذه من علامة الوضع اللغوي، لماذا؟ لأن حينئذ موضوعة بإزاء معنى معين، ولا يمكن أن توضع لمعنى ثم تستعمل في معنى وحينئذ يصير هذا المعنى هو الذي عليه ولا يوجد ما وضعت عليه، هذا لا يمكن، لأنه حينئذ يكون لوحظ فيها معنى وصار نسيا منسيا، واضح؟ وهذا لا وجود له في الوضع، وإنما قد يكون في الاستعمال، يعني الاستعمال من صفة المتكلم، من صفة المتكلم، فأنت ربما تأتي بمعنى فعل ثم تضمنه معنى آخر، كما قال سبحانه وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح. طيب بخلاف ما لو قلت نويت، ما الفرق بينهما؟ أن عزم فعل لازم، عزم يعزم، لكن نوى متعدد، نقول نويت الشيء، فالله جل وعلا حينما قال ولا تعزموا عقدة النكاح صار بمعنى ولا تنو، هذا يسمى استعمالا، هذا يسمى استعمالا. لكن نفس هذا البناء، نفس هذه المادة موضوعة لمعنى معين، بإزاء معنى معين. طيب حتى لا نخرج عن الدرس، باختصار دعكم من هذا الذي مر حتى لا تدخل المسائل في بعضها، نقول في نحو أو هذه قاعدة خذوها، ما هو مزيد من الأفعال إذا لم يستعمل له المجرد، يعني إذا لم نجد المجرد منه فحينئذ نقول هذا أغنى عن المجرد. باختصار يعني نحو تكلم، تصدى، أين الثلاثي منه؟ نقول ليس موجودا. لماذا؟ العرب استغنت به عن الثلاثي. المشكل أن الصرفيين يقولون هو ملحق، ويقولون هذا يأتي لمعنى الإلحاق. طيب أين المجرد منه؟ منهم من يقول لم يستعمل، ومنهم من يخلط بين الوضع وبين الاستعمال، فيقولون حينما استعمل رباعيا صار له معنى جديد. نقول إذن هو موضوع. لماذا؟ لأنه إذا استعمل لابد أن يكون يعني أصله موجودا. لماذا؟ لأن الوضع قد يكون لغويا، وقد يكون شرعيا، وقد يكون عرفيا. نحن نتكلم في اللغة أو في الشرع أو في العرف، في أي شيء نتكلم، في أي وضع؟ الوضع اللغوي صحيح. فحينما نقول وبناء فاعلة، وبناء فاعلة يأتي لمعان معينة، معنى ذلك أن هذه المعاني هي المعاني التي لاحظها الواضع عند وضع هذه المادة، وضعها لتدل على معان معينة. طيب إذا استعملت في غير هذا المعنى حينئذ هذا يسمى بالاستعمال. لكن من علامة الاستعمال، أو كيف نعرف أن هذا استعمال وليس وضعا، أنه لابد أن يكون أصل المادة موجودا. وهذا يسميه سيبويه في الكتاب وغيره من علماء اللغة القدامى بالتوسع، يسمونه بالتوسع. فلو قلت مثلا زيد لا يغلق بابه، يحتمل أنك تريد به الحقيقة، ويحتمل أنك تريد به المجاز. يحتمل أنه يراد به أنه لا يغلق بابه على سبيل الحقيقة، فهو كريم يفتح بابه لمن يأتي إليه، أو أنت أردت منه أنه كريم ولم يغلق بابه ولم يفتح بابه حقيقة. هذه تسمى في علم البلاغة بالكناية، تسمى بالكناية. هذا استعمال أو وضع؟ هذا استعمال صحيح. لماذا؟ لأن الاستعمال يكون أكثر في المركب، وقد يكون في المفرد. لكن إذا كان أصل المادة ليس له ثلاثي، فحينئذ نقول إما أن نقول وضعت على لمعنى، يعني كان الثلاثي موجودا ثم نسي، وهذا قول معتبر، نسي بمعنى أن هذه المادة لا نأتي فنقول مزيدة على معنى مختلف عن المزيد، فلا بد أن يكون المجرد فيه نفسه، أن يكون المجرد فيه نفس معنى المزيد. واضح أم طيب من باب التيسير، عندنا في لسان العرب كلمات ثلاثية، كلمات رباعية، كلمات خماسية، كلمات سداسية، كلمات سباعية. قلنا الاسم ينتهي بالزيادة عليه إلى السباعي، والفعل ينتهي بالزيادة عليه إلى ستة أحرف. لكن كل من الاسم والفعل يشتركان في أنهما يكونان على ثلاثة أحرف، وأربعة أحرف أصول، ويزيد الاسم بأنه يكون خماسيا. طيب، لو وجدنا كلمة كحمدة، رجل يسمى حمد، اسمه كذا حمد، أحمد هذه مزيد هذه الكلمة الرباعية التي على أربعة أحرف أصول، التي على أربعة أحرف، مزيدة أو أصلية؟ مزيدة، لأن معنى الحمد هذا أصله يرجع إلى ثلاثة أحرف. طيب، أحمد فيه معنى الحمد الذي هو في الأصل كان ثلاثيا أو لا؟ قولوا لا، يعني لا تخافوا، فيه نفس المعنى أو لا؟ طيب، إذا وجدنا أن هذا المعنى الرباعي ليس فيه معنى الثلاثي، فلا يمكن أن يكون مزيدا على هذا المعنى المختلف. واضح؟ طيب، علماء الصرف لما تتبعوا جميع أبنية المزيد وقعوا في إشكال، وجدوا أن من أبنية المزيد ما يختلف معناه عن معنى ما زيد عليه. ركزوا معي، والله هذا الكلام ربما لا تجدونه في عند أكثر الشراح. لماذا؟ لأن من يعني عامة من يشرح علم التصريف، إما أنه يشرحه تقليدا يعني لم يفهم جوهره، وإما أنه لم يلم بباقي علوم العربية، وحينئذ لا بد من أن يخبط فيه خبط عشواء، وهذا تجدونه كثيرا عند من يسمى بدكتور النحو والصرف. لا يوجد دكتور في النحو والصرف، لكن هكذا يقال، دكتوراه في النحو والصرف، في أي باب من أبواب النحو والصرف يدلس يقول في النحو والصرف، يعني في جميع أبواب النحو والتصريف. لا، هو أخذ الدكتوراه في مسألة معينة. واضح؟ طيب، هذه العلوم كما قلنا في أول لقاء هي مرتبطة ببعضها، بمعنى أنه ثم اشتراك بين علوم العربية قاطبة، سواء لاحظته أو لا، سواء لاحظته أو لا. علم التصريف له ارتباط بعلم متن اللغة من جهة، وله ارتباط بعلم الاشتقاق من جهة ثانية، وله ارتباط بعلم الوضع من جهة ثالثة. لماذا؟ لأننا نبحث في بناء المفرد أم نبحث في المركب؟ في بناء المفرد، وقلنا نحن نبحث في أوله وأواسط الكلم، لا نبحث في الآخر إلا على سبيل التباعية، لكن لا نبحث في الآخر أصالة. طيب، حينئذ إذا جئنا إلى معاني الأبنية نكون قد انتقلنا إلى ما يشترك فيه التصريف مع متن اللغة. فإذا قلنا يأتي بناء فاعل للألوان والأمراض والعيوب، هذه المعاني من أين تعرف؟ هي ليست من لب علم التصريف. ها هنا انتقلنا إلى ما يتعلق بعلم متن اللغة، وهذا من تداخل العلوم. فإذا جئنا إلى معاني نفس الأبنية فإننا كذلك سنتعرض إلى علم الوضع. لماذا؟ لأن علم الوضع يختلف عن متن اللغة أننا نبحث فيه عن وضع اللفظ بإزاء معنى معين. فلفظ كرم، هذا اللفظ، هذه المادة وضعت بهذه الحروف بإزاء معنى معين. هذا المعنى لاحظه الواضع، إما أن يلاحظه، قد يلاحظ باختصار هذا الوضع باعتبارات متعددة. طيب، إذا زدنا عليه حينئذ له ارتباط بمتن اللغة وبعلم الوضع، وهذا ما أهمله كثير من الصرفيين. فحين جاءوا إلى بعض أبنية المزيد قالوا فما المجرد منها؟ لم يجدوا، ووجدوا في بعض الأحوال أن هذا المزيد يختلف معناه عن معنى المجرد. فحينئذ ماذا قالوا؟ قالوا العرب استعملت هذا البناء ولم تستعمل له إما أنها لم تستعمل له ثلاثيا مجردا أو نسي، وهذا لا تجدونه في أكثر كتب الصرف وإنما موجود في كتب متن اللغة. فعلى سبيل التخريج نقول فمما نسي، مما نسي بعض المواد من بعض الأبنية، فتكلم كلم، سمع منه كلم وسمع تكلم، سمع الرباعي وسمع المزيد عليه بالتاء. أين الثلاثي؟ لا يوجد إلا كلمة، فتنبهوا لا يوجد إلا كلمة. كلمة بمعنى جرح، وكلم بمعنى نطق، فالمعنى اختلف أو لا. ولذلك قال علماء الصرف لا ثلاثي له. كيف وهذا وهذه الحروف، هذه المادة موجودة في معنى آخر؟ نقول نعم، هذا المعنى ليس هو المعنى الذي زيد عليه، وحينئذ لا ثلاثي له، فلا يأتي من هو يجهل هذا الفن ثم يرجع إلى متن اللغة ويقول الكاف مع اللام مع الميم موجودة، فكيف تقولون لا ثلاثي له؟ نقول لا ثلاثي له بمعنى الرباعي، يعني زيد فيه على نفس المعنى. طيب لماذا لم يقل علماء الصرف بأنه وضع رباعيا؟ قالوا لأن هذا البناء الذي هو فعل لم يأتي منه، لم يأتي الرباعي فعل، وإنما جاء فعلل. قالوا والدليل على أن جنس هذا البناء من المزيد أن العين الثانية هذه زائدة، كما نقول في خرج، فبدلا من أن نجعل هذا البناء أصلا في المجرد ولم يسمع منه إلا الفعل والفعلان، فنقول هو مزيد والثلاثي منه ليس موجود. واضح أو لا؟ لماذا؟ لأن القواعد إنما توضع على الغالب، يعني لا نأتي إلى فعل ككلم لم يسمع منه الثلاثي فنقول هو رباعي مجرد. كيف رباعي مجرد؟ طيب إيتي منه بأمثلة كثيرة لا تجد، إذن نقول هو مزيد. فيأتي الاعتراض أين الثلاثي؟ نقول ليس موجود. هذا من باب كي تستقيم القواعد، فاحفظوها هكذا. ما لا ثلاثي له، إما أنه أغنى عن الثلاثي أو أن الثلاثي كان موجودا ثم نسي. طيب ما الذي عليه عامة الصرفيين؟ أنه أغنى عن الثلاثي. طيب ماذا نفعل في الملحق؟ هو قلنا له معنى واحد وهو مجرد الإلحاق، كجورب وكوكب لا ثلاثي لهما، فإما أن نقول أغنى كل منهما عن الثلاثي أو نقول لا ثلاثي لهما وهما ملحقان. واضحة أو؟ فضل. أحسن الله إليكم. قال الشاعر ألهوان جورب والأشهب والجمل العروسي ليس يعقم أو يكون أسمه تجورب رباعيا مجردا، أي جورب يجورب جوربة كدحرج يدحرج دحرجة وليس له ثلاثي، فلا يكون على وزن تفوعل بل على وزن تفعلل. والجورب خفافة الرجل وهو فارسي معرب، نص على ذلك سيبويه. نص على ذلك سيبويه. أما الفعل تجورب فلا أعلم أحد يستعمله. وهذا يؤكد ما قلته، هو فارسي معرب. معنى ذلك ماذا فعلت العرب؟ جاءت إلى هذا الاسم الذي هو الجورب ثم جاءت منه بالفعل فقالت جوربة. واضحة؟ نعم. فلو قال قائل أين الثلاثي؟ نقول هو أصلا ليس عربيا، وإنما لما عربته العرب، لما جاءت منه بالاسم الذي هو الجورب لفافة القدم المعروفة، توسعت فاشتقت منه الفعل. حينئذ هو من حيث الوضع موضوع على أربعة أحرف أصول، لكن الصرفيون لم يعتمدوا ذلك وإنما قالوا هو ملحق، لماذا؟ لأن هذا البناء يقصر في الإلحاق. أرجو أن تتصوروها، يعني إذا لم تكن واضحة فمع الوقت يعني تكون واضحة إن شاء الله. سوقتمونا إلى علم الوضع ربما نأخذ فيه دورة إن شاء الله. سأل الله إليكم. أما الفعل تجوربا فلا أعلم أحدا استعمله قبل بالسكين، وقوله وبناؤه للازم نحو تجورب زيدا أي لبس الجورب، ويأتي مطاوعة لوزن لا وزني احذفوا هذه اللام ويأتي لمطاوعة وزن فوعلا، تقول جوربت زيدا فتجورب كذا يقال، وليس هو بمسموع. لأن هذا البناء يعني هذه الأبنية كلها مسموعة. طيب، ونحن قلنا علم الصرف لماذا ندرسه؟ كي نفرق بين المستعمل وبين المقيس. فهذه الأبنية تذكر في علم الصرف وهي مسموعة ليست مقيس. فبعض العلماء قد إذا أراد أن يمثل كما فعل ابن السكيت قال تجورب، لكن بحسب يعني ما اطلعت عليه لم أجده فيما وقفت عليه، يعني لم أجد أن أحدا من العرب استعمله. فحينئذ نقول هو مزيد من حيث الصورة، لكن هل هذا البناء مسموع؟ لكن هل هذه المادة مسموعة؟ هذا فيه بحث، يعني بقدر بحثي لم أجد أنه مسموع، ربما يعني تبحثون أنتم وتجدونه مسموعا، ولذلك قلت فيما أعلم. فيما أعلم. نعم تفضل. كذلك المطاوعة منه، فإن لم يكن هو مسموع فكيف يمثل به بأنه مطاوع؟ كذا مثل بعض الصرفيين. هل هو موجود؟ أيضا فيما أعلم لم أجده، فلو وجدتموه يعني بحثتم ووجدتموه فأرشدوني إليه، لكن أنا فيما أعلم ليس موجود. وإما سمع على زنة تفوعل نحو تكوثر كما في قول جساس بن مشبة التيمي أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم، وقد سار نقع الموت حتى تكوثر أي كثر، هذا أصله الثلاثي وسمع منه رباعي. قال نبي وصاحب ملحوب فجعنا بموته، وعند غداع بيت آخر كوثر، وورد الاسم منه في قوله تعالى قدم قول الكميت على وورد الاسم، يعني وقال الكميت هذه في الطبعة الثالثة تقدم على وورد الاسم، يعني اجعلها أعلاها. ها واضح؟ أيوة نعم. وقال الكميت وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العطاء لكوثر، وورد الاسم منه في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وأخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدب المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذكر شك هدبته. الباب الثالث تفيعل يتفيعل تفيعلا، موزونه تشيطنا يتشيطن تشيطنا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين، وبناؤه للازم نحو تشيطن زيد. قوله تفيعل يتفيعل تفيعلا، موزونه تشيطنا يتشيطن تشيطنا، مثله تسيطر يتسيطر تسيطرا. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء التي هي الشين والعين التي هي الطاء، لأن أصله شطن بمعنى بعد وتمرد، وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده. وبعض أهل اللغة يرون أن النون في شيطنا زائدة، والثلاثي منه شيقا، حينئذ يكون وزنه فعلنا، وهذا غير صحيح. فالصواب أن النون أصلية، إذ ليس من أبنيتهم تفعلنا. وقوله وبناؤه للازم نحو تشيطن زيد، أي فعل فعل الشياطين فصار كالشيطان في تمرده. ولم يرد هذا البناء في القرآن إلا اسم الفاعل في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، فوزنه متفيعل لأنه من حاز، وتحيز تفيعل. قال القطامي تحيز مني خشية أن أضيفها، كمن حازت الأفعى مخافة غالبي. ويروى تحيز بالمضارع محذوف التاء. الباب الرابع. أحسن الله إليكم. قال القطامي تحيز مني خشية أن أضيفها، كمن حازت الأفعى مخافة غالبي. عرفنا أنه على زينة متفيعل. لماذا قلنا الياء الأولى هي يعني الزائدة؟ لماذا؟ لأنه على زينة متفيعل، لا في اسم الفاعل متفيعل، فالمضارع منه فالماضي إن كان بالتاء ونحن نتكلم في الملحق فهو تفي على تحي وزا، تحي وزا هذا إن كان واويا تحي تحي وزا، لأن الياء هي الزائدة. أما الواو هذه فهي أصلية، هذا يحوز، هذا يحوز، كفاز يفوز. قبل القلب تحي وزا، بعد القلب والإضغام تحي يزا، فهمتم؟ فإذا جئنا باسم الفاعل فاسم الفاعل يبقى على صورة الفعل بكسر ما قبل الآخر، فالإعلال أصلا هو موجود في الماضي، ثم حمل عليه المضارع، ثم حمل عليهما اسم الفاعل. سهلة؟ ويروى تحيزوا بالمضارع محذوف التاء. الباب الرابع تفوعل يتفوعل تفوعلا، موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين العين واللام، وبناؤه للازم نحو ترهوك زيد. قوله تفعل يتفعل تفعلا، موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا، مثله تلهور يتلهور تلهورا إذا سقط من أعلى، وتسهوك يتسهوك تسهوكا إذا تحرك رويدا، وهي مشية قبيحة. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف زيادة التاء في أوله والواو بين العين التي هي الهاء، واللام التي هي الكاف، لأن أصله رهك، يقال رهك الشيء إذا دقه فكسره، وربما كان بمعنى استرخى. ورهك الرجل بالمكان أي أقام فيه. وقوله وبناؤه للازم نحو ترهوك زيد، أي مشى مسرعا كأنه يمود في مشيته يتبختر. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة عن الأصمعي أنه قال الترهوك هو الذي كأنه يمود في مشيته وقد ترهوك. وحكي ابن وحكى، اجعلوا هذه الياء ألف، صوبوها عندكم. وحكى ابن دريد عنهم أنهم يقولون تدهور الليل إذا أدبر، ذكره ابن سيدة في المخصص. الباب الخامس تفعل يتفعل تفعليا، موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره، وبناؤه للازم نحو تسلقى زيد أي نام على قفاه. قوله تفعل يتفعل تفعليا، موزونه تسلق يتسلق تسلقيا، مثله تجعب يتجعب تجعليا. واللام في تفعليا كانت مضمومة في الأصل أي تفعليا، فأبدلت الضمة كسرة، لأنه لا يوجد في كلام العربي اسم آخر واو أو ياء لازمة قبلها ضمة. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره، لأن أصله سلق كما سبق بيانه. وقوله وبناؤه للازم نحو تسلق زيد أي نام على قفاه. سلق مشتق من السلق وهو الإلقاء على القفاء، ولم أجده بمعنى نام فيما وقفت عليه. وذاكر غير واحد أن أصله من الثلاثي سلقه سلقا أي طعنه فألقاه على جنبه وسلقه أي دفعه. وربما قالوا سلقيته سلقاء يزيدون فيه الياء. والمشهور في هذا البناء أنه مطابع لسلقا، تقول سلقا زيد بناءه فتسلقا. قال ابن شميل سلقا فلان بناءه أي جعله مستلقيا ولم يجعله سكا. وإذا أردت التيسير فاعلم أنه زيدت تاء المطاوعة على أبواب الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد. وقد التاء في زيادة عندكم متحركة بالكسر، اجعلوها ساكنة. أحسن الله إليكم. أنه زيدت تاء المطاوعة على أبواب الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد. وقد ذكر المؤلف منها خمسة، وهي فعلدا وفوعلا وفعولا وفيعلا فعلا وفعلا وفيعلا وفعلا. وعند البسط تصلوا لاثني عشر بابا لا تأتيك هنا والله أعلم. وقوله اعلم أيها القارئ أن حقيقة الإلهاق في هذه الملهقات الخمس التي هي تفعلنا وتفوعلا وتفعولا وتفيعلا وتفعلا إنما يكون بزيادة غير التاء. أمثل لك أو أضرب لك مثلا، الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء. لماذا قلت أمثل لك مثلا؟ مثلا هذه ماذا تعرب؟ دائما ما تجدون على ألسنة العلماء مثلا كذا مثلا كذا، مفعول به لفعل محذوف أو مفعول مطلق لفعل محذوف من جنسه. طيب ما الذي ورد في القرآن؟ ما الذي يقوله النحويون؟ يقولون مفعول به، أو أغلبهم يعني، مفعول به لفعل محذوف، مفعول به لمصدر لعامل محذوف من جنسه، يعني لفعل محذوف من جنسه. أمثل لك مثلا. طيب ما الذي سمع في القرآن؟ ضرب الله مثلا. الفرق بين الاثنين، ما الفرق بين ضرب الله مثلا وبين أن أقول لك مثلا كذا وكذا؟ الفرق بينهما أن هذه لكثرة الاستعمال في مثلا صار العامل معروفا فحذف لكثرة الاستعمال، حذف لكثرة الاستعمال. حينئذ لو قدرناه أضرب لك لكان أولى من أمثل لك مثلا، لأن هذا الأفصح وهذا الذي ورد في كلام الرب جل وعلا. لذلك جئت بالقولين، قلت أمثل لك أو أضرب لك. ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله وهكذا، ويضرب الله الأمثال. صحيح، دائما ما تجد مثلا تأتي العامل فيها مادة الضرب، إذن تقديره أولى من تقدير ما قاله أغلب النحويين. أحسن الله إليكم. والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت في تدحرج، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها كتفوعل وتفيعل وآخرها كتجلبب وتسلقى على ما صرح به ابن يعيش في شرح المفصل. فهمتم هذه؟ الإلحاق في تجلبب هو بتكرار الباء، هو بتكرار الباء. أما التاء في تجلبب فهي دخلت لمعنى المطاوعة، واضح؟ أحسن الله إليكم. قال ابن يعيش في شرحه على المفصل: فأما قوله في تجلبب وتجورب، الضمير يعود على ماذا؟ فأما قوله يعود على الزمخشري، يعني أما فأما قوله أي قول الزمخشري. السلام عليكم. وتشيطن وتغوك أنها ملحقات في تدحرج، فكلام فيه تسامح لأنه يوهم لأنه يوهم أن التاء مزيدة فيها للإلحاق، وليس الأمر كذلك، لأن حقيقة الإلحاق في تجلبب إنما هي بتكرير الباء ألحقت جلبب بدحرج، والتاء دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت كذلك في تدحرج، لأن الإلحاق لا يكون من أول الكلمة إنما يكون حشوا أو آخرا، وكذلك تجرب وتشيطن وتغوك الإلحاق بالواو والياء لا بالتاء على ما ذكرنا. إذن حين نرجع إلى كلام المؤلف، وخمسة منها لملحق تدحرج، الملحق المراد به هنا هذه الأبنية ملحقة بزيادة التاء. الجواب لا، هذه التاء لمعنى المطاوعة ليست للإلحاق، الإلحاق هو بنفس ما كان في الرباعي الملحق، أما التاء هنا دخلت فقط لمجرد المطاوعة. نعم، من باب التسامح. سابعا، الفعل الثلاثي الملحق بالفعل الرباعي المزيد فيه بحرفين افعلل واثنان لملحق احرجما، الباب الاول افعلل يفعلل افعلالا موزونه افعلتس يفعلتس افعلتاسا، وعلامته ان يكون ماضيه على سته احرف بزياده الهمزه في اوله والنون بين العين واللام وحرف اخر من جنس لام فعله في اخره، وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، ويقال اقعنس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة. قوله واثنان أي بابان من الأبواب الخمسة والثلاثين، وهما البابان الآخران حاصلان لملحق إحرنجم الذي هو رباعي مزيد فيه بحرفين، هما همزة الوصل في أوله والنون بين العين واللام الأولى، والمراد بالإلحاق بحرنجم زيادة ثلاثة أحرف على الثلاثي ليلحق بوزن إفعلل، فحرنجم إذن ملحق به، ويلحق به بابان على ما ذكره المصنف. لماذا قلنا لملحق حرنجم؟ يعني لماذا لم نقل لملحق إفعلل؟ نحن نلحق بالمادة أم بنفس البناء؟ لماذا قلنا الملحق بتدحرج؟ هل نحن نلحقه بتدحرج أم بتفعلل؟ مرة ثانية، نحن نلحق بالمادة أم بالبناء؟ بالبناء. طيب فلماذا نقول ملحق بتدحرج، ملحق بدحرج، ملحق بحرنجمة؟ لماذا نقول هذا الفعل من باب ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب؟ هذا قلناه في أول لقاء، من يتذكر؟ لأنه لأن الوزن تابع للموزون. طيب ما نقول يلحق بكذا، كذا هذا ضرب، نقول هذا الفعل من باب ضرب، يعني مضارعه يأتي يضربه ومصدره يأتي ضربا. لماذا نقول من باب ضرب ولم نقل من باب فعل؟ باختصار علماء الصرف أتوا بما اشتهر في كل بناء وجعلوه كالمثال ثم جعلوه كالأصل، فنقول من باب ضرب من باب التيسير حتى تعلم أن المضارع يأتي يضربه والمصدر يأتي ضربا، نقول من باب علم حتى تعلم أن المضارع يأتي يعلم والمصدر يأتي فعلا علما، من باب نصر لتعلم أن المضارع يأتي مضموم العين فيكون يفعل والمصدر كذلك يأتي على فعل. نقول ملحق بدحرج ولم نقل ملحق بفعل، لأن دحرج صار مشهورا فصار كالأصل. كذلك في تدحرج نحن لم نلحق بتدحرج وإنما ألحقنا بتفعلل، صحيح؟ حينئذ صار تدحرج كأنه أصل، صار كأنه أصل. كذلك فعل الصرفيون في إحرنجم، حرنجم أصله من الرباعي حرجم، فحينئذ نقول إفعلل هذا البناء ملحق به ولم يلحق بحرنجم، لكن صار حرنجم مشهورا فمثل به، فمع الوقت كأنه صار أصلا، لكن هو ليس أصلا، هو مجرد مثال اشتهر، فدائما ما مثل به الصرفي. ولذلك نحن نقول الباب الأول إفعلل، إفعلل هذا ملحق بماذا؟ إفعلل أيضا، لكن إفعلل الملحق أصله على ثلاثة أحرف، أما الملحق به الذي هو إفعلل أصله على أربعة أحرف. ركزوا معي، عندنا بناء يسمى إفعلل، ما الحروف الزوائد فيه؟ الألف، ثم ماذا؟ النون، ثم النون، ثم ماذا؟ واللام. حينئذ أصله على فعل، هذا الظاهر صحيح؟ طيب ماذا لو كانت هذه اللام الثانية أصلية فيكون المزيد فيه الألف والنون فيكون على زينة فعلل. نظر علماء الصرف في لسان العرب فوجدوا أن ثمة أفعال تشترك في هذا البناء، لما أرجعوها إلى أصلها وجدوا منها ما هو ثلاثي ومنها ما هو رباعي. مثلا إقعنسس نظر علماء الصرف في إقعنسس فوجدوا أنه يرجع إلى قعس وليس قعس كما قال المؤلف وإنما قعس، ونظروا في إحرنجم فوجدوا أن أصله حرجم، وفي نحو إعلنكس أصله علكس، طيب هذا أصله على ثلاثة أحرف وهذا أصله على أربعة أحرف وهذا كذلك. علماء الصرف وجدوا أن أغلب هذا البناء الذي هو إفعلل تكون أفعاله رباعية، فحكموا أن هذه الثلاثية ألحقت بالرباعية. واضح؟ واضحة؟ لماذا؟ لأن الغلبة للأكثر، فصار إحرنجم هذا يمثل به. حينئذ نقول إقعنسس ملحق بإحرنجم. ما الذي حصل؟ زيلة النون بين العين وبين اللام الأولى، وهنا هنا اللام واللام، يعني هنا زيلة النون وضعفة اللام كررت، هنا زيلة النون فقط مع همزة الوصل. واضح أو لا؟ ففي السورة كل منهما على زينة إفعنلل، لكن إحرنجم النون اللام الثانية فيه أصلية، أما في قعنسس فاللام الثانية فيه مزيدة للإلحاق. للإلحاق؟ ها أجيبه، للإلحاق، لأن أصله قعسة. ليس عندنا فعل رباعي يقال فيه قعسسة. ها ليس عندنا فعل رباعي يقال فيه قعسسة، لكن عندنا حرجمة. حرجم هذا جيء منه بفعنلل فصار ها إحرنجم إفعنلل. العرب من باب التوسع، من باب التوسع، جاءت كذلك من الثلاثي بنفس ما جاءت فيه بالرباعي، فقالت إقعنسس على زينة إفعنلل فصار ملحقا به. واضحة إن شاء الله؟ أحسن الله إليكم. ويلحق به بابان على ما ذكره المصنف. الباب الأول إفعلنا يفعلن إفعلنا موجود. إذن أول إفعلنا ملحق بماذا؟ ملحق إفعلنا أيضا. كيف؟ كيف فعنلل ملحق بفعنلل؟ نقول الملحق اللام الثانية فيه زائدة، والملحق به اللام الثانية فيه أصلية. موزونه إفعنسس إفعنسس إفعنساسا، ومثله إسحنكك إسحنكك إسحنكاكا بمعنى إسود. ولم يستعمل إلى مزيدا إلا ولم يستعمل إلا مزيدا. قال أبو تمام لأنك لما إسحنكك الأمر واقتسى أهابية تسفي في وجوه التجارب. فكل من هذا ليس من باب الاحتجاج، ليس من باب الاحتجاج، وإنما من باب التمثيل. بسم الله عليكم. فكل من إقعنسس واسحنكك تصرف تصرف إحرنجم فألحق به، فإحرنجم كلتا لاميه أصلية، أما إقعنسس فاللام الثانية فيه زائدة للإلحاق. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين التي هي العين واللام التي هي السين، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره التي هي السين الثانية، لأن أصله من الثلاثي قعس يقعس قعسا. وقوله وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، ويقال إقعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة. قال الشاعر بئس مقام الشيخ أمرس أمرس، إما على فرع وإما إقعنسس. وإقعنسس ثبت ولزم. قال العجاج تقاعس العز بنا فإقعنسس، تقاعس تقاعس العز بنا فإقعنسس، فبخس الناس وأعيا البخس البخس فبخس الناس وأعيا المبخس. لكني لم أجد من ذكر الفعل قعس من باب فعل، إنما هو قعس من باب فعل بكسر العين، ولذلك جاء الوصف منه قياسا على أقعس وقعس، فلعله خطأ من الناسخ والله أعلم. الباب الثاني: افعل لا يفعلني افعلاء، موزونه اسلنقى يسلنقي اسلنقاء، وعلامته ان يكون ماضيه على سته احرف بزياده الهمزه في اوله والنون بين العين واللام والياء في اخره، وبناؤه باللازم نحو اسلنقى زيد. قوله افعل لا، الالف فيه منقلبه عن ياء، وقوله افعل لا ان، الهمزه فيه منقلبه عن ياء بوقوعها متطرفه عقب الف زائده، اذ اصله استنقاي، فحصل فيه ما سبق ذكره في فعل. وقوله موزونه اسلنقى يسلنقي اسلنقاء، مثله احرنبا يحرنبي احرنباء، يقال احرنب الرجل اذا استلقى على ظهره ورفع رجليه نحو السماء، واحرنب الرجل اذا تهيأ للغضب والشر، والمحرنب الذي اذا صرع وقع على احد شقيه. انشد جابر الاسدي اني اذا الاسدي انشد جابر الاسدي اني اذا صرعت لا احرنب. من الالحان المشتهره على ألسنة، لا أقول بعض العوام أو الدعاء، بل على ألسنة العلماء، تسكين ياء النسبة، فيقولون القرشي المكي الهاشمي، ولا يقولون الهاشمي أو الهاشمي، يعني إذا وقفوا عليه لا يأتون بالياء الثانية، وإنما يستسلون فيقولون القرشي الهاشمي. هذا لحن، هذا لحن، ولا يفعل هذا إلا في ضرورة الشعر، لا سيما عند المتأخرين. ثم صلاة الله مع سلامه على النبي، فنقول ها على النبي، لماذا؟ للوزن. أما في سعة الكلام فلو قلت اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لحن، لأن ياء النسبة لا بد أن تكون مشددة، سواء كان في الوقف أو في الوصل. عند الوقف تقول على النبي بإثبات الياء الثانية، طيب عند الوصل في الدرج تقول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مهم، يعني هذه من الألحان المشتهرة. أما في الشعر للوزن في ضرورة الشعر، أو هو جائز في الشعر مطلقا، يعني هذا أو ذاك، لأنه كثير في الشعر. أما في سعة الكلام فلا، إلا على لغة ليست فصيحة. أحسن الله إليكم. أنشد جابر الأسدي إني إذا صرعت لا أحرج بي ولا تمس رئتاي جنبي. والأفصح إذا وقفنا أن نقول الأسدي، هذا الأفصح. والوقف هذا باب يدرس في ألفية ابن مالك، في مؤخر الألفية في نهايتها عندنا باب الوقف، هذا فيه أحكام وفيه لغات وفيه لهجات، فيعني هذا من الأبواب المهمة، هو من علم التصريف، هو من علم التصريف. أحسن الله إليكم. أنشد جابر الأسدي إني إذا صرعت لا أحرنبي ولا تمس رئتاي جنبي. وصف نفسه بأنه قوي، لأن الضعيف هو الذي يحرنبي. وقال أبو الهيثم في قول الجعد إذا أتى معركا منها تعرفه محرنبيا علمته الموت فانقفلا. وقوله وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين التي هي اللام واللام التي هي القاف، والياء في آخره لأن أصله من الثلاثين سلقا. وقوله وبناؤه للازم نحو اسلنقى زيد إذا نام على ظهره. ويأتي مطاوعا لسلقا نحو سلقيته فاسلنقى. أما ما ورد متعديا نحو اسغندا وغرندا بمعنى على وركب في قول غاجز قد جعل النعاس يسرنديني أدفعه عني ويغرنديني ويغرنديني أدفعه عني ويغرنديني فشاذ على قول سيبوي فشاذ فشاذ على قول فشاذ فشاذ على قول سيبوي أو مصنوع على قول الزبيدي. ومما لم يذكره المؤلف وزن ارتعل يرتعل ارتعلاء نحو استلقى يستلقي استلقاء وهو كسابقه مطاوع لسلقى نحو سلقيته فاستلقى. والهمزة فيه منقلبة عن ياء كالناء. سيأتينا في غير متن البناء أن بناء افتعل يعني له بعض المباحث التي تختلف عن غيره من الأبناء. تاء الافتعال هذه فيها مباحث. كان ينبغي يعني أن نتكلم عنه في الميزان الصرفي، لكن أنا تركته عمدا لأننا لو تكلمنا عنه لصعب عليكم. فإن تكن فالافتعال ينسكن أو ونوثا صيرا تا وضغما، فحينئذ جمع لك القاعدة في بيت، فاعتنوا به واحفظوه. وسيأتينا إن شاء الله لكن ليس في متن البناء. السلام عليكم. أقسام الفعل الثمانية. ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرما، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزل، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. شرع في تقسيم الفعل من حيث السلامة وعدمها، وأنه ينقسم إلى ثمانية أقسام، لأن الفعل إما أن يكون سالما أو غير سالم، ثم كل منهما ثلاثي ورباعي مجردا كان أو مزيدا، فتصير القسمة ثمانية أنواع. فتصير القسمة ثمانية. احذف أنواع هذه. صلى الله عليكم. فتصير القسمة ثمانية أو الأقسام. فتصير الأقسام ثمانية. صلى الله عليكم. فتصير الأقسام. نعم. فتصير الأقسام ثمانية. ثلاثي مجرد سالم، وثلاثي مجرد غير سالم، وثلاثي مزيد فيه سالم، وثلاثي مزيد فيه غير سالم، ورباعي مجرد سالم، ورباعي مجرد غير سالم، ورباعي مزيد فيه سالم، ورباعي مزيد فيه غير سالم. فقال ثم للترتيب اعلم أيها القارئ أن الفعل اصطلاحا من حيث السلامة وعدمها المنحصر في هذه الأبواب الخمسة والثلاثين المتقدمة إما ثلاثي مجرد سالم، فالسالم لغة الصحيح والمعافى، واصطلاحا ما سلمت حروفه الأصلية من أحرف العنة والحمز والتضعيف، وسمي سالما لأنه يسلم من كثير من التغيرات التي تطرأ على غيره من الأفعال، لا سيما عند الوقف عليه، فتقف عليه كما تقف على الاسم السالم في الرفع في على الاسم. على الاسم. أنا أتعجب من كثير من يعني ممن يشرحون النحو أو الصرف تجدونهم دائما يذكرون الاسم بهمزة القطع، واضح؟ يعني هذا ربما يحصل للطالب، لكن الذي يشرح لابد أن يعتني بهذا. لماذا؟ لأنه ينقل لمن يسمع إليه فصيح هذه اللغة، فلابد أن يلتزم هو بنفسه. ونحن سيأتينا أيضا، لكن ليس في متن البناء، همزة الوصل لها مواضع قياسية ولها مواضع سماعية. من المواضع السماعية كما قال في نظم المقصود: كهمز أمر لهما ومصدري وأل وأيمن وهمز كجهري وابن من ابن ابنة واثنين وامرئ امرأة اثنتين كذا اسم نست في الجميع فاكسرا لها سوى في أيمن ألف تهن. هذه 10 مواضع سماعية و6 مواضع قياسية، وأزيد عليها همزة البتة، فتكون المواضع السماعية 11 موضعا. في الاسم ماذا تقول؟ في الاسم، فتقف عليه كما تقف في الاسم السالم في الرفع في جميع المذاهب. في الاسم السالم. أنت ذهبت للصف الأعلى. نعم صحيح. في الرفع في جميع المذاهب غير مخالف له إلا في الاسم المنصوب المنصرف الذي تعوض فيه الألف من التنوين فيه، وذلك نحو كرم على وزن فعل، ونحو شرب على وزن فعل، ونحو ضرب على وزن فعل. وإما سلم، يعني لماذا سمي سلما؟ هذا الاصطلاح يعني ليس مهما، الذي يهمنا كما سيأتينا بعد قليل في باب الإعلال، في باب المعتلات والصحيح، يعني الأفعال المعتلة والأفعال الصحيحة، هذه القسمة التي تعنينا وهي التي سنحتاج إليها. لكن من الصرفيين من يقسم الأفعال إلى سالمة وغير سالمة، ثم ينظر فيجد أن هذا الفعل إما أن يكون، يعني إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا. فمن حاصل، فحاصل ضرب اثنين فتصير 4، اثنين فتصير 8 من حيث السلامة وعدمها. طيب، إما أن تكون مجردة وإما أن تكون مزيدا، ثم كل من المجرد والمزيد إما أن يكون سالما وإما أن يكون غير السالم. ما السالم؟ الذي سلمت حروفه من التغيرات، أو نقول ما سلمت حروفه الأصلية من أحرف العلة، يعني ليس فيه ألف ولا واو ولا ياء، وليس فيه همز ولم يكن مضاعفا. هذا اصطلاح. ومن الصرفيين من يقسم الأفعال إلى معتلات وصحيحة، فالمعتل عندهم بمعنى غير السالم، فيكون من باب الترادف. فنقول: ما الفعل غير السالم؟ تقول: المعتل. طيب، ما الصحيح الذي ليس بمعتل؟ فتكون القسمة ثنائية، وهذا هو المعتمد، فلا داعي من هذا التقسيم، لكن هو ذكره صاحب متن البناء، واضح؟ فما السالم الذي سلمت أحرفه من أحرف العلة والهمز والتضعيف؟ طيب، هذه القسمة معتبرة؟ الجواب نعم، لها حظ من النظر. لماذا؟ لأن أحرف العلة هذه لا شك أن الفعل يكون مع معتلة. طيب، الهمز المهموز سواء كان مهموز الفاء أو العين أو اللام يجري عليه ما يجري على المعتلات في بعض المباحث، فألحق به. طيب، والمضاعف كذلك يحصل فيه بعض ما يحصل، بعض ما حصل في المعتلات، ولذلك ألحق به عند بعض الصرفيين فهو سالم أو ليس سالما، يعني سالمت حروفه من التغير أو حصل فيها تغير، حصل فألحق بالمعتلات. فأرادوا أراد بعضهم أن يجمع هذا تحت ضابط واحد فقال غير سالم، يعني غير سالم من التغيرات. فالفعل الذي لم يسلم سمي غير سالم، والذي سلم سمي سالم. واضح؟ الذي تغير سمي غير سالم، والذي لم يتغير سمي سالما. هذه قسمة، وسيأتينا بعد قليل أنك قد تقول صحيح ومعتل. ما الصحيح؟ للصرفيين مذهبان. المعتل ما كانت حروفه الأصلية أو أحروفه الأصلية ألفا أو واوا أو ياء. طيب والمهموز والمضاعف قالوا هذا من الصحيح. طيب هو من الصحيح لكن يحصل فيه بعض التغيرات فيلحق بالمعتلات. قالوا نعم لكن هذا ليس الأصل فيه، ومنهم من قال هو معتل. فالاعتلال هنا اصطلاح خاص بالصرفي. وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد على وزني فعل فهو غير سالم لأن الواو حرف علة ويقابل بالفاء، ومثله ورث على وزني فعدا ووحد على وزني فعلا ونحو قال وسعى لأن كلا من العين وسعى ولا وسعى؟ وسعى. ما الفرق بين وسعى وسعى؟ هذا ما يسمى بالنبر، يعني الواو مع السين مع العين قد تكون الواو أصلية وقد تكون زائدة. فلو قلت، وهذا ما يخطئ فيه كثير من القراء، فتقول مثلا ما من دابة مثلا إلا هو آخذ بناصيتها أو بناصيتها، هذا الصوت يميز بين قولك بناء صيتها أو بناء صيتها. فرق بين أن نقول كذلك وسعة وبين أن نقول وسعة. وسعة عرفنا أن الواو ليست أصلية فتأتي بنبر يميز، تقول وسعى وسعى، وهذا يسمى في علم اللغة بعلم الأصوات، هذا فن من فنون العربية، وخذوها قاعدة. علم النحو له ارتباط بالكلام وليس بالكتاب، له ارتباط بالكلام وليس بالكتاب، وكذلك علم التصريف، وكذلك علم التصريف. فربما تكون الكلمة المكتوبة تحتمل إعرابيا عدة أوجه، تحتمل إعرابيا أي من حيث الصناعة النحوية عدة أوجه، أما من حيث الصوت فلا تحمل إلا وجها واحدا. واضح؟ وهذا الذي جعل علماء النحو يتوسعون كثيرا في بعض الأوجه. مثلا لو قلت لك زيد قائم يختلف عن ما لو قلت لك زيد قائم. الأولى مبتدأ وخبر، والثانية هذه يستفهم بها عن قيامه فحذفت همزة الاستفهام لكثرة الاستعمال وهي لغته. فقلت لك زيد قائم، هذا الصوت يفهم منه أنني أستفهم عن حاله هو قائم أو لا، فالمعنى أزيد قائم. فمن حيث الإعراب لو وجدت كلمة زيد وركب معها كلمة قائم تقول فيها أوجه متعددة. أما لو قلت لك أزيد، لو قلت لك زيد قائم هذا استفهام، فالعرب إذا استفهمت تأتي بنظرة معينة، وإذا سخرت تأتي بنظرة معينة، وإذا أوعدت تأتي بنظرة معينة. هذه النظرة قد تجعل الإعراب لا يحمل إلا وجها واحدا. أما من حيث الصناعة النحوية فقد يكون التركيب يحمل أكثر من معنى. واضح؟ هذا لا علاقة له بالتصريف، لكن هذه فائدة يعني اجعلوها عندكم. فها هنا هذا له ارتباط بعلم الصوت وعلم الأصوات، فنقول وسع غير وسع، وسع غير وسع. من يعترض على هذا يعني فيما يعني في تكلف، نعم، نعم في بعض الأحوال. لماذا؟ لأنه لا يخطر على الذهن ما يعني فهمه بعضهم من أنه لا بد من النبر ها هنا. أما في الأفعال أو أما في بعض الكلمات باختصار حتى لا نخرج عن الدرس، ليس فيه تكلف، لأنك إن لم تأتي به يحمل معنى ثانيا، والقرآن نزل بأفصح اللغات فلا بد أن تأتي به على وجه. والذي ينكره جملة هذا لا يفهم في العربية شيء، لأن علم الأصوات من علوم العربية. ولذلك لو قلت لك مثلا جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل، من يعرب جاء زيد العاقل؟ نعم. وزيد زيد الفاعل، نعم. والعاقل زيد العاقل، جاء زيد العاقل، زيد العاقل صفة، صحيح هذا صحيح. طيب لكن العاقل هذه تحتمل عدة أوجه، فأنا وقفت عليها، وقفت عليها في الصناعة النحوية تحتمل عدة أوجه. أما في الصوت أو في الدلالة الصوتية قد لا تحمل إلا وجها، أو قد لا يتعين، قد يتعين وجه واحد. كما لو قلت لك جاء زيد العاقل فهذا استفهام، واضح؟ هذا استفهام. ثم هل هذه جملة خبرية أو هي إنشائية؟ إنشائية. ها خبرية في الظاهر، خبرية. لكن لو قلت لك جاء زيد العاقل صارت إنشائية. إذن الصوت غير المعنى أو لا؟ غيره تماما. الإنشاء يختلف عن الخبر، واضح؟ فالذي ينكر النبر جملة وتفصيلا هكذا يعني هذا مجاف، والذي يتوسع فيه فيأتي وينكر على القراء هكذا جملة يعني في جميع المواضع، فنقول هذا مغال، لأن بعض المواضع فيها تكلف. نعم، بعض المواضع التي يأخذها بعض يعني بعض المشايخ الذين قرأنا عليهم يتعسف جدا في التجويد، هذه حقيقة، ويأتي ببعض الغرائب، هذا من باب التشدد. نعم هذا موجود، لكن هم محقون في بعض ما يأخذونه على بعض القرآن، هذا لا ينزع فيه أحد. لماذا؟ القارئ الماهر والمتقن والحاذق أحيانا يغفل عن القواعد، فيقرأ هكذا بسجيته، يعني صار التجويد عنده سجية، فلا يؤمل ذهنه في بعض الأحكام، فتختلف أحكام المدود، أوقات الغنة يجعل غنة غير المشدد كالمشدد، يأتي أحيانا في بعض المدود ربما لا يأتي بالحركات كما هي، ربما يعني لا يأتي بالكلمة بحركاتها وسكناتها منضبط، أحيانا يفخم بعض ما يحتاج إلى ترقيق أو يعكس، هذا لا يسلم منه قارئ. لماذا؟ لأنه لا يعمل عقله في جميع هذه الأحكام ويستحضرها جميعها في نفس اللحظة. إن فعل ذلك قد لا يعني لا تدبر القرآن. هذا من الذي يفعل هذا؟ الذي يتعلم في أول الأمر، تجده يعتني بالمخارج ويتعسف في القراءة، ويأتي إذا أراد أن يأتي بالحركات والسكنات وبالتفخيم والترقيق تجده ويتكلف فيه، فيأتي يقول الحمد لله رب ويفعل هكذا يعني بفمه يظل. لا، المتقنون لا يفعلون ذلك. الحمد لله رب العالمين، انتهى اليسر. وهذه هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنقول. لكن من الطبيعي جدا أن يتكلف في أول الأمر لأنه يتعلم، كما نفعل في علم النحو الذي يتعلم العربية جديدا تجده دائما ما يتكلف في الخطابة وفي الإلقاء، يريد أن يقف على أن يبين الضمة فتجده يعني يضم شفتيه يضرب زيد عمرا وهكذا. بعضهم إذا أراد أن يكسر ها يقول مررت بزيد ويتك على هذا، لا تعرفه العرب. بل أصدمكم بشيء أعلم أنكم يعني ربما تنصدمون، العرب أحيانا كانت ترفرف على الإعراب، أو ليس أحيانا، هذا هو الغالب في لغتها. ولذلك نقل الأصمعي وسيبوي وغيرهما من علماء العربية أن العرب دائما لغة العرب دائما الدرج، فربما لا يحققون الحركات، ربما لا يحققون الحركات. يعني باختصار حتى لا نطيل ونخرج عن احنا خرجنا عن المراد. طيب ماذا تفعل العرب؟ تأتي فتقول مثلا إذا أردنا أن نأتي بجملة نقول جاء زيد ومحمد في الصباح مثلا للمذاكرة، إذا أردنا أن ننطقها بكلام نتعلم فيه النحو نقول جاء زيد ومحمد في الصباح لتعلم أو للمذاكرة، ونظل هكذا نقف على جملة جملة حتى يعني نستحضر هذه المعاني الإعرابية عند الكلام فلا نلحن. العرب لا تفعل هذا، يعني باختصار ما تجدونه في الأفلام والمسلسلات هذا لا تعرفه العرب. أي والله هذه ليست لغة العرب. لكن العرب إذا تكلمت تفعل كما نفعل نحن بالعامية، فيقولون جاء محمد وزيد في الصباح للمذاكرة، وربما يسكنون أواخر الكلم جاء محمد وزيد في الصباح. أين الإعراب؟ نقولون هم يعرفونه، لكن بمجرد أن يقرع لسانهم المخرج أو يأتي على المخرج لا يبرح أن يقف عليه ثم ينتقل جاء محمد وزيد في الصباح، ولا يحققون البت، لا يحققون البت إلا في الشعر، إلا في الشعر. والقرآن لا يقاس عليه، القرآن لابد من أن تفعل هذا، فلا يأتي أحد لا يفهم هذه اللغة ويقول إذن كذلك اللغة، وهذا منشأ الخطأ. ظن كثير، لا أقول من العوام ولا من طلاب العلم بل من العلماء، أن العربية التي كان يتكلم بها العرب هي التي نقرأ بها القرآن. أبداً ليست هذه لغة العرب. العرب أحياناً أو ليس أحياناً، هذا الغالب في لغتها، أنها لا تتكلم في الحركات والسكنات. طيب هل في التجويد أو في القرآن هذا يسمى تكلفاً؟ الجواب لا، هذا وحي متبع. نحن نحقق الحركات والسكنات والوقف والمدود والغنن لأن هذه أحكام القرآن، فهذه لا يقاس عليها بالاتفاق. ولذلك القرآن انفرد عن العربية بعدة أحكام، لا يعني لا يتسع أن نتكلم عليه. لكن الإدغام هذا مثلا من لغة العرب، فالعرب تدغم أحيانا، فيقولون مثلا ضرب بهاء عمرا، ولا يقولون ضرب بهاء عمرا، ضرب بهاء عمرا. لماذا؟ للتسهيل، باب التيسير، لأن هذه اللغة مبنى على التيسير. أحيانا يسكنون بلا جازم، وهذا ورد في بعض القراءات، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. أين الكسرة على هذه القراءة؟ ليست موجودة. لماذا؟ هذا من لغة العرب، العرب أحيانا لا تحقق الآخر، هذه لغة. اجعلوا ما قلت لكم نسيا منسيا، لأنكم لو قلتم، لو اعتمدتم هذا لن تتعلموا، ستقولون فما الداعي من التعلم؟ نقول فرق بين أن تعلم هذا ثم تتقن اللغة وترفرف أنت على الإعراب، وبين أن لا تعرفه فتلحن. واضحة؟ يعني ما اللحن المعيب باختصار؟ اللحن المعيب هو الذي يؤدي إلى خطأ في الفهم، واللحن غير المعيب هذا الذي لا يسلم منه أحد ولا أنا، يعني أنا أشرح لكم ومع ذلك لا يسلم لساني من اللحن. لكن هل هذا اللحن يكون عن جهل؟ قد يكون وقد يكون، قد يكون عن جهل وقد يكون عن غير جهل. ما كان عن جهل فهذا درجات، منه ما هو قبيح ومنه ما ليس قبيحا، فلا أحد إلا ويلحن في الأسماء حتى علماء اللغة. وبعض الكلمات النادرة ربما تلحن في ضبطها، لا سيما من حيث أوائل الكلم وأواسطه، لأن هذا مرده إلى السماع في الأسماء، وهذا باب صعب جدا. أقول لكم لا أحد يتقنه على وجه البسيط، ولن يتقنه أحد، لأن الإلمام بجميع أبواب الأسماء أمر عسير، حتى ألجأ علماء العربية إلى أن يقولوا الأصل في الأسماء السماع، صعبة جدا. أما الأفعال فتحفظ، يعني تضبط، لها أبواب مضبوطة فيمكن أن تحفظ ويقاس عليها منها ما هو مسموع فيضبط في علم التصريف. لكن لغة العرب هي الدرج. هل هذا دائما؟ نقول فيما عدا الشعر، فيما عدا الشعر كانت العرب تحقق فيه الحركات والسكنات. لماذا؟ للبناء، من أجل البناء، لأن الشعر له أوزان معينة. عندنا 16 بحرا شعريا، وكل بحر من هذه البحور لها وزان يختلف عن غيره، ثم عندنا ما يطرأ على هذه البحور من الزحافات والعلل، فكيف نعرف؟ هذا يعرف بدراسة علم العروض والقوش. العرب لأنها تنطق بهذا سجية، فإذا تكلمت بالشعر لابد من أن تحقق. واضح؟ هذا يفعلونه بالفطرة. طيب، لكن نحن نريد، لابد من أن نتعلم هذا. فلا تأتي وتقول لي العرب كانت ترفرف على الإعراب وكانت لغتها الدرج، فحينئذ لا نتعلم النحو. نقول لا، لابد من تعلمه، لأنك إن لم تتعلم علم النحو ستخطئ في الفهم، ستخطئ في الفهم. بعد أن تصير ماهرا وأن تصير عالما بالنحو، نسأل الله يعني لي ولكم ذلك، بعد ذلك إذا أردت أن تتكلم بلغة العرب الفصيحة فلا تتكلف في الكلام، تأتي إلى أواخر الكلم، ربما تسكن، ربما تضغم، ربما تأتي بلغة، حينئذ لا يلومك أحد لأنك عرفت. لكن إذا لم تعرف تأتي تقول لا أدرس، طب لن تفهم. واضح أو لا؟ واضح. صلى الله عليكم. ونحو قال وسعى، لأن كلا من العين في الأول واللام في الثاني حرف علة. ونحو سأل وشد ليس بسالمين، لوجود الهمزة في الأول والتضعيف في الثاني، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، لأن جميع حروفه الأصلية سالمة من أحرف العلة والهمز والتدعير. وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس، لأن الواو حرف علة ويقابل بالفاء، إذ وزنه فعلل. ونحو زلزل غير سالم أيضا لأنه مضاعف. فإن قال قائل لم يجمع في الرجل. أليس يوجد أليس بعد قائل موجودة في الطبعة الثالثة؟ فإن قال قائل أليس لم يجمع؟ الله عليكم. فإن قال القائل أليس لم يجمع في الرباعي بين حرفين من جنس واحد، فلماذا يكون غير سالم؟ قلت لأن حد المضاعف من الرباعي أن تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، أن تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. فإذا نظرت إلى إبراد حد السالم في الثلاثي والرباعي المضاعف، وجدت الرباعي المضاعف لا يقرأ عليه التغيير عند تصرفه، فهو سالم بهذا الاعتبار. فعلم أن كلام المؤلف اصطلاح في مضاعف الرباعي، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أبرم، فلم يخرج عن كونه سالما مع اشتماله على الهمزة، لأن جميع حروفه الأصلية سلمت من أحرف العلة والهمز والتضعيف، إذ أصله كرما. أما الهمزة في أوله فهي حرف زائد، إذ وزنه أفعل، فلم تقابل بالفاء أو بالعين أو باللام. ولذلك قلنا في حده ما سلمت حروفه الأصلية، فخرج بذلك الفعل المزيد على السالم بحرف علة، بحرف علة أو همز أو تضعيف، نحو قاتل وقتل وبيطر وهرول وأسلم وأكرم وعلوط واستخرج واسلنق. ولم يخرج نحو قول لأنه معتل فهو من القسم القادم. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، لأن الواو حرف علة يقابل بالفاء فوزنه أفعل. وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس، وزنه تفعلل. قبلت الواو بالفاء وهي حرف علة. قبلت الواو. قبلت. قبلت. صلى الله عليكم. قبلت الواو بالفاء. لا. الواو نائب فاعل. قولبت الواو بالفاء وهي حرف علة فلم يكن سالما، ويقال لهذه الأقسام الثمانية. هذه القسمة يعني احفظوها كذا، لكن بعد قليل حين نتكلم على المعتلات لن يكون التقسيم هكذا، لن يكون التقسيم هكذا. صلى الله عليه وسلم. الصحيح والمعتلات أقسام الفعل السبعة من حيث الصحة والاعتدال، من حيث الصحة والاعتدال. أولا الفعل الصحيح، واعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف، نحو نصر. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتدال، وهو نوعان صحيح ومعتل. فالصحيح ما ليس فيه حرف علة، والمعتل ما كان فيه حرف علة. وأحرف العلة هي الواو والياء والألف، ويلحق بها الهمزة والتنعيم، وإن لم يكون من أحرف العلة. فإن قلت لماذا أدخل المهمود في قسم المعتلات، قلت لأن الهمزة قد تخفف فتبدل ألفا أو واوا أو ياء، وقد تحذف في حينئذ أشبهت أحرف العلة فألهقت بها. فإن قلت وما شأن المضاعف، قلت ألهق بالمحتلات لأن حرف التنعيم يلهقه الإبدال فيصير حرف علة، فلأجل ذلك نزع منه وصف السحر. وكثير من التصريفيين يرون أن المهموز والمضاعف من قسم الصحيح، وهو ما نص عليه ابن السراج في الأصول، واختاره ابن الحاجب في شافيته، لأن كل منهما يتصرف في الجنة تصرف الصحيح ولو كان يشاركان المعتل في بعض القواس. هذا ما ذكرته لكم قبل قليل، يعني العلماء لهم في ذلك مذهبان، منهم من يجعل المهموز والمضاعف من قسم المعتلات، ومنهم من يجعله من قسم الصحيح. من قسم المعتلات ليس لأن الهمزة والتضعيف من حروف العلة، وإنما ألحق بالمعتل لأنه يشاركه في بعض الخواص وفي بعض التغيرات. ومنهم من قال هو صحيح باعتبار أنه ليس فيه حرف علة، وما حصل فيه من تغيرات هذه على خلاف الأصل. طيب، الذي عليه المؤلف هنا أنه من قسم المعتلات، فحينئذ نسير على ما صار عليه، وهذا أيسر، هذا أيسر من باب أنه يعني يجمع لك القواعد كما سيأتينا إن شاء الله. وأحيانا قلتم المضاعف، وأحيانا أتيت بالمضاعف، نعم، كلاهما بمعنى واحد، إما أن نقول مضاعف أو مضاعف أو مدغم، يعني يقال فيه المدغم. صلى الله عليكم. فعلى القول الذي اختاره المؤلف يكون الصحيح مرادفا للسالم، ويكون المعتل شاملا، ويكون المعتل شاملا المعتلات والمضاعف والمهموز، يعني بمعنى غير السالم، صحيح؟ قبل قليل هو جعل المعتلات، جعل غير السالم ما فيه حرف علة إذا لا يكون سالما، وما فيه همز لا يكون سالما، وما فيه تضعيف لا يكون سالما، ثم جاء هنا وجعل المعتلات ما فيه حرف علة أو همز أو تضعيف، فحينئذ ما الفائدة من تكرار التقسيم؟ فلو اقتصر على قسمة المعتلات والصحيح لكان أولى من التكرار. أحسن الله إليكم. أي المثال والأجوف والناقص واللفيف المقرون واللفيف المفروق والمهموز والمضاعف. وعلى القول الآخر يكون الصحيح شاملا السالم والمهموز والمضاعف، ولا يكون مرادفا للسالم، فيكون كل سالم صحيحا وليس كل صحيح سالما. إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا فائدة على ما ذهب إليه المؤلف من تقسيم الفعل إلى سالم وغير سالم، فلو اقتصر على تقسيمه إلى صحيح ومعتل دون تقسيمه إلى سالم وغير سالم لاقتصر. قوله واعلم أن كل فعل مجرد، لأن الكلام هنا محصور في الفعل المجرد بقسميه، وليس معنى ذلك أنه لا يوصف غير المجرد بالصحة والاعتلال. وقوله وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف، نحو نصر ونحو ضرب وشرب وكرم ومنع وسرق وحسب. هذا هو الفعل الصحيح. المعتلات. أقسام الفعل المعتل على ما سبق بيانه ستة، وهي اللسان والأجوف والناقص واللفيف بنوعيه والمهموز والمضاعف. نعم، يعني هنا على هذه القسمة نقول عندنا فعل صحيح وعندنا فعل معتل. الصحيح على ما ذهب إليه المؤلف ما ليس فيه أو ما خلا من أحرف العلة والهمز والتضعيف، نحو ضرب نصر فتح هذه الأفعال كلها صحيح، ليس فيها حرف علة، ليس فيها همز، ليس فيها تضعيف. طيب، والمعتلات عكس ذلك، ما فيها حرف علة، واو، ياء، ألف أو همز. وهذا المهموز ثلاثة أنواع، إما همز في أوله أو وسطه أو آخره أو تضعيف مضاعف. فمثال الأول معتل بالواو كغزى، والمعتل بالياء كرمى، والمعتل بالألف كسعى. همز في أوله كأفل، همز في وسطه كسأل، همز في آخره قرأ، تضعيف كشد. هذه قسمة المعتلات، هذه قسمة الصحيح. طيب، علماء الصرف لما نظروا في الأفعال المعتلة وجدوا أن هذه الحروف، حروف سواء أحرف العلة أو الهمز أو التضعيف، إما أن تقع أولا أو وسطا أو آخرا، أو أن يجتمع في نفس الفعل نوع اعتلال. فوجدوا أن هذه الأقسام سبعة، لأنه إما أن يكون في أول، يعني في الأول، أو أن يكون في الوسط أو في الآخر، وهذه لا رابع له، أو أن يوجد نوعا اعتلال في نفس الفعل. فاصطلحوا لكل فعل من هذه الأفعال بمصطلح على مصطلح خاص. فقالوا مثلا إن وجد في أوله نحو وعد، حرف العلة أين وقع؟ في أوله. طيب، أو يقع في وسطه نحو قال، أو يقع في آخره نحو رمى أو سعى أو غزى بقطع النظر عن نوعه. وقع حرف العلة في وسطه في أوله في آخره، أو يقع الهمز في أوله نحو أفل أو يقع أو أخذ، أو يقع في وسطه نحو سأل، أو يقع في آخره كما قلنا نحو قرأ. طيب هذا كله يسمى المهموز، أو يكون فيه تضعيف فشد كشد، أو يكون فيه نوعا علة، هذا يسمى باللفيف. لماذا؟ لأن اللفيف مرده إلى معنى الجمع، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة أي مجتمعين قد التف بعضكم ببعض نحو وقى ووفى. هذا اللفيف إما أن يكون مقرونا أو مفروقا، يعني إما أن يفرق بين حرفي العلة أو أن يجتمع كل منهما، فهذان نوعان، فصارت القسمة سباعية. فاصطلحوا على المثال وعلى الأجوف وعلى الناقص وعلى المهموز وعلى المضاعف وعلى اللفيف، هذه قسمة المعتلات. هذه كل منها له أحكام، كيف نأتي بالمضارع منها، كيف نأتي باسم الفاعل، كيف نأتي باسم المفعول، ثم الإعلال فيها، هذا أهم ما سنعرفه لكن ليس في متن البناء. واضح؟ هذه أصعب أبواب علم التصريف، أبواب الاعتلال والقلب والحذف، هذه سنعرفها، لكن هنا سنأخذ نتفا مجرد مبادئ، لكن هذه تكون مفتاحا لك لفهم باب الاعتلال. الآن سأشرع في تقسيم هذه الأفعال. بدأ بالمثال، ويسمى عند الصرفيين بالمعتل. إذا قالوا معتل، طب هذه الأفعال كلها معتلة، لماذا قالوا هو معتل؟ لأنه من أكثر الأفعال، فاصطلحوا علي أنه معتل. الإعلال في اللغة السقم والمرض، وهو مصدر أعلى يعل إعلالا، وفي الاصطلاح تغير حرف العلة تغير حرف العلة بالتخفيف بقلبه أو بإسكانه أو بحذفه. هي تغيير. أحسن الله إليكم. تغيير حرف العلة للتخفيف بقلبه أو بإسكانه أو بحذفه. فالإعلال ثلاثة أنواع. إعلال بالقلب، وإعلال بالنقل، وإعلال بالحذف. ثانيا الفعل المثال، وإما معتل وهو الذي يكون في مقابل دفائه حرف من حروف العلة نحو وعد ويسر. قوله وإما معتل أي مثال، ويسمى المعتل في الاصطلاح. فلو قلت لك ما الفعل المعتل؟ أو وتقول لي أيضا فما كانت الفاء فيه حرف علة فيسمى في الاصطلاح كذلك معتل فقط. طيب يعني معنى ذلك أن ما كان في وسطه أو آخره لا يقال له معتل؟ يقال، لكن لم يصطلح على كونه معتلا. فإذا أطلقوا المعتل يعني قالوا هذا فعل معتل، أرادوا به المثال. هذا عند من؟ عند الصرفيين. أما عند النحويين فلا، إذا قالوا معتل أرادوا به ما في آخره فقط. إذا قال الصرفي إذا قال النحويون هذا فعل معتل، أرادوا ما كان في لامه، ما كانت لامه حرف علة فقط. أما المهموس والمضاعف فعند النحويين ليس معتلا قولا واحدا. واضح؟ أحسن الله إليكم. ويسمى المعتل في اصطلاح بعض الصرفيين، والمثال لغة الشبه بصورة الشيء، وهو مفرد أمثلة ومثل، واصطلاحا ما كانت فاؤه حرفا من أحرف العلة نحو وعدا، هذا فعل مثال معتل معتل الفاء بالواو. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا. هنا مثلا ما الفرق بين أن نقول الشيطان يعدكم الفقر وبين أن نقول الشيطان يعدكم الفقر؟ ما الفرق؟ الأول والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وبين والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الآن أنت جزمت الفعل بغير جزم، قلت يعد قلقلت الدال، واضح؟ فهنا إذا لم تبين الضمة سكنت فصار مجزوما، وهذا تغيير في كلام الله أولى. ها تغيير صح ولا لا؟ فرق بين أن نقول يعد هذا يدل على وقوع هذا يدل على وقوع الحدث في زمن ما قبل التكلم، وبين أن نقول يعدكم هذا فيه معنى التجدد. صحيح صحيح ولا لا؟ فلو اختلست هنا صارت الدال مقلقلة، فحينئذ لا بد من أن تحقق الضمة. فهنا النبر مهم، النبر هنا مهم، وتأتي فتقول والله أولا الشيطان يعيدكم الفقر، ثم تأتي فتقول والله يعيدكم وليس يعيدكم، وهذا مع يعني تجد يخطئ فيه كثير من القراء مع الأسف، هو أسف يخطئ فيه كثير من القراء. لماذا؟ للغفلة، يعني أحيانا وأنت تقرأ لا تحقق. ها هنا مطلوب، ها هنا مهم. أنا أقول هناك يعني كلمات مهما حاولنا أن نأتي بالنبذ أو بغيرها يعني فيحتمل أن يتغير المعنى. إذا كان المعنى بعيداً، بعيداً بمعنى أنه لا يمكن أن يلاحظ إلا على سبيل التكلف، أما هنا فهذا كثير، هذا موجود. ولذلك مثلاً في قال سبحانه وتعالى: ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً، في سورة طه: ألم يعدكم. فهنا هذا لا بد من أن تجزمه. طب هنا لو قلت الشيطان يعدكم صار هذا الفعل مجزوما، فوقع في زمن ما قبل التكلم، فأنت الآن غيرت زمنه، فهذا ليس معنى بعيد ويختلف به المعنى. نعم في بعض المواضع أنا أقول لك ويقول متكلف. لماذا؟ لأن السامع والقارئ لا يلحظ هذا، فحينئذ يعني لا نحتاج إلى أن نتوسع في النبر في هذه المواضع لأنه يكون فيه تكلف. أما هنا فلا، إذا لم تحقق صارت الدال مقلقلة، فتكون تركت ضمة فتكون غيرت في كلام الله جل وعلا. واضح؟ وقال تعالى الشيطان، وقال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر. ثاني معنى بينا يعيدكم، يعيدكم وليس يعيدكم. الشيطان يعيدكم يعني قربت. بص، الشيطان يعيدكم، الشيطان يعيدكم، لا يعيدكم، يعيدكم. نعم، أنا أرى يقال هنا اختلاس، أنت اختلاس الضم. نعم، قد توجد الضم مختلس، هذا أهون، ولكن هو أول مرة قرأها سك، قال يعيد، هذه قلقلة، فالدال ساكنة. هنا يوجد اختلاس قليل، لكن لو قلت يعيدكم، يعيدكم، نعم، الشيطان يعيدكم، مش صلى الله عليكم، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا. ودائما ما يأتي الواوي من باب ضرب بشرط ألا تكون لامه حرف حلق، فإن كان المثال الواوي من باب أفعل فلا يكون مصدره على إفعال كما سبق بيانه، بل يحصل فيه إعلال بالقلب نحو أوقف يوقف إيقافا، وكان أصله إيقافا، فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. لن نتوسع في باب الإعلال في هذا المقام، يعني لن أقف على السبورة ونأتي بكل فعل ونبين هذا، يعني سيصعب عليكم أكثر، لكن يكفي فقط في هذا المستوى أن نعرف مبادئ الإعلال والإبدال، ثم إن قدر الله جل وعلا وأخذنا شيئا أوسع ها هنا نعطيه حقه من البحث، لأنه بعد ذلك هو هذا الباب هو لب علم التصريف، من أتقنه فقد فهم التصريف بفضل الله جل وعلا. فالآن عليكم أن تحفظوا هذا، يعني المثال دائما ما يأتي من باب ضرب إلا إن كانت لامه حرف حلق، احفظوها هكذا واحفظوا نفس المثال، يسهل عليكم، يعني الحفظ مهم في أول الأمر مع الفهم قطع، لكن أنت لكثرة الأمثلة تحتاج إلى هذه القواعد، فتحفظ على كل قاعدة مثالا واحدا. ونحو يسر المعتل يفادي بالياء ييسر يسرا بمعنى اللين والانقياد، وهو ضد العسر، وربما كان يسر بمعنى قامر ولعب بالقداح، قال علقمة قامر ولعب بمعنى قامر ولعب بالقداح. قال علقمة الفتح لو ييسرون بقيد قد يسرت بها، وكل ما ييسر الأقوام مغروم. ولم يمثل لمعتل الفاء بالألف لأن الفاء لا تكون ألفا البتة، وسمي مثالا لكونه ما معنى البتة؟ قطعا وسمي مثالا لكونه يماثل الفعل الصحيح، فلا يحصل إعلال لماضيه فلا تقلب فاؤه ألفا بخلاف الناقص والأجوف كما سيأتي، فتقول وعد كما تقول نصر. أما في الفعل المضارع والفعل الأمر مقدره الذي على وزن فعلة فتحذف منه الفاء إن كانت واوا في إن كانت واوا في حالات بشرط أن يكون مبنيا بالفاعل. هذا يكون في ثلاثة أبواب. وهذا يكون في ثلاثة أبواب. الباب الأول فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع نحو وهب يهب فهو فعل مثال واوي مضارعه في الأصل يوهب حذفت فاؤه التي هي الواو سماعا فصار يهب وحذفت من الأمر هب ومن النهي لا تهب ومن المصدر الذي على وزن فعلة نحو هبة. إذن حذفت منه الواو متى؟ في الماضي موجودة نقول وعلى. فإذا جئنا إلى المضارع تحذف. لماذا؟ سيأتينا في مقام آخر لها قاعدة. نقول يعد والله يعدكم ولم نقل يوعدكم، هذا مع أنه من باب ضرب، فنقول كما نقول ضرب يضرب نقول وعد يوعد، هذا الأصل. لكن حذفت لوقوع الواو بين عدوتيها، فالياء مفتوحة والواو ستكون ساكنة والعين مكسورة، حذفت الواو، فحينئذ نقول يعد. كذلك تقول في فعل الأمر تقول عد، وفي النهي لا تعد، وفي المصدر الذي على وزن فعل تقول عدة كهبة. في إعلال أصله فعلة، واضحة؟ فأنا هنا نقرأ فعل مثال واوي، يعني هنا مثال ليس صفة، كيف فعل مثال واوي؟ نعم، ولكن يعني كيف يعني نصف الفعل بما ليس صفة؟ لأن المثال هذا الاسم ليس من المشتقات. مثال؟ نعم، كلمة مثال. كلمة مثال؟ نعم. كلمة مثال ها هنا علم. علم. نصف بالعلم. هو علم، صار علما على الفعل المعتل بالمعتل الفاء. توعد مثلا. فسمي مثالا. واضحة؟ قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال فهبني من لدنك وليا. وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا بخلاف هب الذي ينصب مفعولين فإنه يكون فيه معنى الظن كما في قول الشاعر من المتقارب فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا وإلا فهبني امرأ هالكا. وبخلاف الأمر من هاب يهاب فهذا وإن كان في الصورة كهب من وهب لكنه فعل أجوب حذفت منه الألف للتقلص من التقاء الساكنين إذ أصله هاب. الباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع نحو وعد يعد فالمضارع منه في الأصل يوعد حذفت فاؤه لوقوعها بين الياء والكسرة وهذا الحذف قياسي فصار يعد والأمر منه عد والنهي لا تعد والمصدر عدة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال الشاعر: عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد. الباب السادس: فعل يفعل بكسر العين في الماضي وكسرها في المضارع نحو ورث يرث، فالمضارع منه في الأصل يورث، حذفت فاؤه قياسا من علة سابقة. حذفت فاؤه قياسا من علة سابقة. ثانية واحدة. فصار يرث والأمر منه رث والنهي لا ترث. عفوا، بكسر العين. الباب الثالث: فاعل يفعل بكسر العين عند بكسر العين. الباب الثالث: فعل يفعل بكسر العين في الماضي وكسرها في المضارع. نعم، في الطبعة الأولى وفتحها، هذا خطأ. في الطبعة الأولى وفتحها، لا وكسرها، في الحالتين، يعني في الماضي والمضارع. نحو ورث يرث، فالمضارع منه في الأصل يورث، حذفت فاؤه قياسا للعلة السابقة، فصار يرث والأمر منه رث والنهي لا ترث والمصدر رثة. قال تعالى: وورث سليمان داود. وقال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أما باب فعل يفعل فالحذف فيه قليل نحو وسع يسع، والأصل في هذا الباب عدم الحذف، بل قيل بعدم جواز الحذف فيه. وأما ما سمع منه محذوفا فإنه يكون في الأصل من باب فعل يفعل وليس من باب فعل يفعل. ثم تحركت العين بالفتح بالثاء. العين صلى الله عليه. ثم تحركت العين بالفتح بالثقل بخلاف ما إن كان مفتوح العين فتحا أصليا فلا تحذف منه الواو. نص على ذلك غير واحد كالزنجاني في تصريفه، والدليل وجد يوجد فلم تحذف منه في هذا الباب، ولأنه لوحظ أنها أفعال حلقية نحو يقع ويسع ويقع ويدع، ففتحت العين وتحركت بالفتح دفعا للثقل ومناسبة لحرف الحلق بخلاف وجد يوجد. وأما ما كان من باب يفعل بالضم فلا تحذف منه الفاء بحال لانتفاء علة الحذف نحو وجه يوجه وجاهة فهو وجيه والأمر وجه والنهي لا توجه. وأما المعتل الفاء بالياء فلا تحذف منه الفاء على كل حال نحو يبس ييبس. إذن ما هو معتل الفاء بالواو؟ فيه التفصيل الذي مر ذكره، إما أن يكون من باب فعل وإما أن يكون من باب فاعل فتحذف منه في جميع التصاريف التي سبقت، أو يكون من باب فاعل فهذه لا تحذف منه بحال. ماذا؟ لأننا نقول فاعل يفعل، فلا يوجد علة لحذفها، فنقول يوجه. واضح؟ طيب، هذا إن كان معتلا بالواو. طيب، أما إن كان معتلا بالياء هذه لا تحذف منه بحال. من أي الأبنية يكون؟ أدام أن المثال معتل بالياء فلا تحذف منه، لأنه إما أن يكون واويا أو يائيا، لا توجد فاء ألف، يعني لا يمكن أن تكون الفاء ألفا، فحينئذ لا تحذف منه بحال. نحو يبس ويأس، تأتي في المضارع تقول ييئس وييبس، يبس ييبس، ها يبس ييبس وييبس، يأتي من البابين، ويأس ييئس وييأس. واضح؟ يعني لا بد من إثبات الياء. وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة، نحو قال وكان. الأجوف لغة الفارغ، جمعه أجواف، جمعه أجواف صلى الله عليكم، جمعه أجواف واصطلاحا ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة، نحو قال من واوي عيني، لأن أصله قول من باب فعل، فالواو تقابل بالعين، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قال. ودليل ذلك وجود الواو في مضارعه ومصدره يقول قولا، قال تعالى قال الله إني منزلها عليكم، وقال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ونحو كان لليائي العين، لأن أصله كيلا من باب فعل، فالياء تقابل بالعين، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ودليل ذلك وجود الياء في مضارعه ومصدره يكيل كيلا، قال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة واليه، وقال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ويأتي الفعل الأجوف غالبا من هذه الأمثلة التي آتي بها، دائما ما تجدون على الترتيب الفعل المضارع يعني الماضي المضارع المصدر، ودائما ما آتي من القرآن، فإن لم أجد أتيت بشواهد من شواهد العرب شعرا أو نثرا. هذا التقسيم مقصود، واضح؟ وهذا عامة الصرفيين لا يفعلون هذا، لكن دائما اجعل لك ارتباطا بكلام الله جل وعلا. واضح؟ إن لم تجد فبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينفعك جدا في حفظ الشواهد النحوية والصرفية واللغوية، ينفعك فيما بعد إن شاء الله. حتى إذا لم أجد احتججت ببعض القراءات الشاذة، لأنه يحتج بها في تقعيد اللغة، لا يحتج بها في العبادة والعمل، لكن في إثبات القواعد النحوية والصرفية واللغوية يحتج بها. الله عليكم. هي نصر وضرب وفرح. أما باب نصر فنحو قال يقول وجال يجول. إذا الأجوف على خلاف المعتل يأتي من ثلاثة أبواب. المعتل كما قلنا المثال، يعني قلنا غالبا ما يأتي من باب ضرب، إلا إن كانت لامه حرف حلق، إلا إن كانت لامه إلا إن كانت لامه حرف حلق. نعم، فحينئذ له أحكام ستأتينا إن شاء الله. أما الأجوف فغالبا ما يأتي من ثلاثة أبواب، إما أن يأتي من باب نصر، وإما أن يأتي من باب ضرب، وإما أن يأتي من باب فرح، على التفصيل الذي سيأتي. هذا ينفعك في ماذا؟ إذا جئت بفعل أجوف كقال مثلا، تريد أن تأتي بمضارعه، أنت تعرف يقول يسهل عليك، لكن حين تتوسع في لسان العرب تجد أن ثمة أفعال، هل هي من باب نصر، أو هي من باب ضربة؟ يعني هل نأتي بالمضارع يفعل، أو نأتي به يفعل، أو نأتي به يفعل؟ يأتي من ثلاثة أبواب. ما الضابط؟ إذا عرفت هذا الضابط حينئذ لم تلحن، حين تأتي بالفعل لم تلحن. واضح؟ ولأنه سيختلف به المعنى. هي نصر وضرب وفرح. أما باب نصر فنحو قال يقول وجال يجول وصال يصول وحال يحول. وعلامته أن يكون بالألف المنقلبة عن واو في الماضي، وبالواو في المضارع، إلا الفعل قال يقول فإنه من باب شرف يشرف. يعني مثلا طال كقال أو لا، طال كقال في الظاهر أو لا، صحيح؟ قال صح؟ قاف مفتوح، طاء مفتوح، ثم ألف، ثم لام في طال، ثم لام في قال. قال من باب يفعله، وطال هذا أصله من باب شرفة فعلة، فأصله طولة. طيب باب فعلة مضارعه دائما يفعله، وباب نصر مضارعه كذلك ينصره، فالمضارع في الظاهر في كليهما من باب يفعله، أما الماضي في طال من باب فعل، وفي قال من باب فعل. هل هذا يختلف عليه شيء، أو فيه يختلف فيه أشياء؟ إذا جئت باسم الفاعل يختلف، إذا جئت بالمصدر يختلف، والفهم يختلف. فلو جئت باسم الفاعل من طال تقول طويل، فهي صفة مشبهة. أما إذا جئت به من قال فتقول قائل، فهذا يدل على وقوع الحدث مرة واحدة. أما في طالة فيدل على اللزوم، فهي صفة مشبهة تفيد ثبوت الوصف لموصوفه. حينئذ تقول طال يطول فهو طويل، هذه لازمة. أما قال يقول فهو قائل. واضح أو لا؟ وأما باب ضرب فنحو كان يكيل وباع يبيع وسار يسير وسال يسير، وعلامته أن يكون بالألف المنقلبة، وعلامته أن يكون بالألف المنقلبة عن ياء في الماضي وبالياء في المضارع. وأما باب فرح فنحو غيد يغيد وخاف يخاف وعمر يعور، فإذا جاء الرباعي أفعل يفعل من الأجوف فلا يكون مصدره إفعالا فعالا، فلا يكون مصدره إفعالا نحو أعانى يعين إعانة، وكان أصله أعون يؤمن إعوانا، فحصل إعلال بالنقل، نقلت حركة الواو إلى الياء إلى العين، فتحركت العين وسكنت الواو في الجميع، ثم قلبت الواو ألفا في الماضي والمصدر نظرا إلى تحركها في الأصل قبل النقل وانفتاح ما قبلها بعد النقل. لكن المصدر إعوان، لكن المصدر إعوان سيصبح بعد القلب إعانا فيلتقي إذاك ساكنا الألف المبدلة من عين الفعل والألف المصدر، فحذفنا الثانية كما هو مذهب الأقفش، وعودنا عنها بالتاء فصار إعانة. وقيل بل الألف الأولى هي المحذوفة، وهو قول سيبوي، والأول أقيس كما بينته في شرح نامية الأفعال. هذا الإعلال كما قلنا لن نتوسع فيه في متن البناء، يكفي فقط أن تفهموا أنه أعان يعين، أصله أفعل يفعل كأكرم يكرم. لماذا جاء أعان يعين بدلا من أعوان يعوين؟ نقول لأن فيه إعلالا، يعني لا يلزم أن تعرف في الآن هذه السورة كيف مرت إلى أن صار أعان إعانة، لكن احفظوها كذا. إن كان الفعل الأجوف من باب أفعل يفعل كأكرم يكرم، فإنه لا يكون المصدر على إفعال، وإنما يكون إفعالة الذي صار إعانة، أصله إعوانة، هذا أصله إفعالة، لكن حذفت الألف وعوض عنها بالتاء إما الأولى وإما الثانية، فصار ألف المصدر هي الثانية، ألف المصدر هي الثانية. يعني نقول أصله من الثلاثي هكذا عانى، لما صار من الرباعي أفعل صار أعوانا أفعل. طيب حينئذ مضارعه الأصل فيه يفعل، هذا الأصل، لكن هذا البناء كما سيأتينا لكن ليس في متن البناء، المضارع فيه تحذف منه الهمزة. يعني لو قلت مثلا أكرم، هذا الصحيح، هذا على زينتي أفعل. طيب القاعدة في الفعل المضارع أننا نأتي إلى الفعل الماضي ثم ندخل عليه حروف المضارعة، فماذا نقول؟ يو أك ريمو، يو أك ريمو، هذا الأصل، يو أك ريمو. العرب وجدت فيه نوع ثقل حين أدخلت عليه همزة المتكلم، لأنك لو قلت أكرم زيد عمرا وأنا، تريد أن تقول أكرم عمرا، ماذا تفعل في الأصل؟ أكرم عمرا، أكرم عمرا، فاجتمع حينئذ همزتان، حذفت إحداهما أو الأولى للتخفيف، ثم حمل باقي حروف المضارعة عليها. هذا من باب التقعيد، فصار أصلا مهجورا. حينئذ قيس عليه باقي التصاريف فصار مكرم، بدلا من أن تقول مؤكرم. وفي اسم المفعول تقول مكرم بدلا من أن تقول مؤكرم. هذا مسموع النعم على قلة، كما قال الشاعر: فإنه أهل لأن يؤكرم، لأن يؤكرم. فسمع هذا أصل مهجور يفرح به علماء الصرف، يقولون أصل مهجور دل على صحة ما ذهبنا إليه من قاعدة، صحيح؟ فيفرحون جدا بهذه الشواهد، لأنها تبين أنهم يسيرون على قواعد منضبطة. طيب، هذا في الصحيح لا إشكال فيه، خلاص هنا معروف. طيب، إن كان معتلا نقول أكرم، لو أردنا أن نأتي بفعل أجوف من بناء أفعل ماذا نقول؟ ها، أعون كأكرم، والمضارع منه يعون، الذي هو في الأصل يؤعون، وهذا يزيده صعوبة على صعوبة. طيب، هنا ماذا حصل؟ حصل فيه إعلال، صار أعان. ما الذي حصل؟ ها، نقلت هذه الحركة إلى العين، هذا يسمى نقل. فلما نقلت صارت ساكنة أم متحركة؟ أخذت الحركة، ضد الحركة، ها، ضد الحركة السكون، صح ولا تهتم أنتم؟ ضد الحركة، ها، السكون. فلما أخذت الفتحة ونقلت إلى العين سكنت الواو. طيب، تحرك ما قبلها فقلبت ألفا فصار أعانة. طيب، المصدر من أكرم إكرام، صحيح؟ فالأصل أن نقول في أعانة المصدر فيه إعوان، إفعال، حمل المصدر على الفعل فصار، ها، يعني حصل فيه ما حصل، لكن هنا حملا عليه، هنا حمل عليه، فنقول هذا الأصل إعانا، لأن هذه الواو هي ألف في الأصل. طيب، هذا لم يحصل في المصدر، إنما هذا من باب التقعيد، المصدر حمل على، ها، حمل على الفعل، لأنه كما قلنا في غير الثلاثي مشتق من الفعل. فحينئذ نقول ها أعانة إعانا، أعانة يعا بألفين نن. لما حذفت الأولى أو الثانية على خلاف بين سيبوي والأخفش عوض عنها بالتاء، ها هنا توجد تاء، فهذه التاء ليست من بنية المصدر وإنما هي زائدة، لماذا؟ للتعويض، واضح؟ فلزمت، فماذا؟ فلزمت. فجميع ما جاء من أفعل من الأجوف صار المصدر هكذا، أفعل يفعل إفعالا، لكن في المصدر نقول إفعالة، الذي صار بعد الحذف، ها، إما أن نقول إفالة على أن الواو الألف الأولى هي المحذوفة، أو نقول إفعالة على أن ألف المصدر هي المحذوفة. أيهما الأصح؟ نقول العين هي المحذوفة، لماذا؟ لأنها الأول، هذا يعني هذا القول الأول أو هذا التنظير الأول. الثاني أن الألف جاءت للمصدر فتلزم، يعني جاء بها لمعنى المصدرية، فلا بد من أن تثبت. يعني لماذا؟ لأن ما جاء به لمعنى مقدم على ما لم يكن لمعنى، يعني ما كان من البنية يمكن أن يهذف. أما ما يعني لو جئنا لتاء التأنيث في مثلا في نحو مثلا قائمة، هذه التاء لماذا جاء بها؟ ها، دلالة على التأنيث. تحذف؟ لا يمكن أن تحذف، صحيح؟ طيب لو قلنا نون التوكيد، النون جاءت للتوكيد سواء كانت مثقلة أو مخففة، شديدة أو خفيفة، فإذا جاءت مع الفعل الذي هو من الأمثلة الخمسة تحذف نون الأمثلة الخمسة وتبقى نون التوكيد. لماذا؟ لأنه ما جاء بها إلا لمعنى، فلو حذفت لما فادت. كذلك هنا نقول هذه التاء جاء بها عوض، جاء بها عوض عن ماذا؟ عن الألف المحذوفة. أيهما التي حذفت؟ خلاف، الصحيح أنها العين. هذه نحن نقول أعانا، ها إعانن، هذه الألف هي ألف إفعال، وهذه الألف هي العين، حذفت هذه فصار إفالة. أيهما الأصح أو الأرجح؟ إفالة. على كل هذا يعني لا نحتاج إليه الآن، لكن أنتم لابد أن تفهموا أنه المصدر ها هنا أعان إعانة، وهذه التاء ربما تحذف مسموعة في نحو أقام، ها إقاما وإقامة، إقاما وإقامة كما جاء في القرآن، وإقام الصلاة أو إقامة في القرآن جاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإقام ها هنا لم تعوض، حينئذ نقول ربما يترك التعويض، ربما يترك التعويض بالتاء. أما المضارع يعين الذي صار يعين حصل فيه ما سبق من نقل حركات الواو إلى العين، ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وقل ترك التعويض كما في نحو أقام إقامة وأجاب إجابة، وكذلك قلبت الواو ياء في نحو يقيم لكنها لا تقلب في المضارع إن كانت العين ياء نحو يزيل، كانت العين ياء إن كانت العين ياء نحو يزيل، وإذا جاء الأجوف من باب إن فعل نحو إن قاد ينقاد وجب الإعلال، وقد كان أصله إن قيد ينقيد، فحصل إعلال بقلب الياء أجفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإذا جاء من باب استفعل يستفعل فلا يكون مصدره استفعالا نحو استعان يستعين استعانة، وكان أصله استعون يستعون استعوانا، فحصل له ما سبق في أعان يعين إعانة، غير أنه استفعل يستفعل قد لا يعل على لغة فيه، بل هذا الذي ورد في القرآن، يعني استفعل إذا بني من الأجوف فإنه يحصل فيه ما يحصل في أفعل ما قلناه هنا، فنقول استعان أصله يستعون يستفعل، استعون استفعل، والمصدر استعوان استفعال، فحصل فيه ما حصل فيه أفعل، سهل واضح. طيب فيه لغة أنه قد لا يعل، فنقول استفعل استعون، وهذا الذي ورد في القرآن كما قال سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ ولا استحاذ؟ استحوذ. استحوذ أم استحاذ؟ استحوذ. طيب ما الذي حصل هنا؟ لم يعل، لم يعل. هذه لغة فيه، بل هي الأفصح، هذه مقدمة على القياس، أو نقول كلاهما فصيح والقرآن جاء فيه أفصح اللغات، لكن كلاهما فصيح. يعني لك أن تقول استحوذ ولك أن تقول استحاذ. تريدون أن نقف هنا؟ لا أنا كنت لو بيحك في القراءة أسألك. لا بس بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا الفعل الناقص، وإما ناقص وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورمى. الناقص لغة غير التام، واصطلاحا ما كانت لامه حرف علة، وقد تكون لامه واوا أو ياء ولا تكون ألفا أصلية، بل تكون منقلبة عن واو أو ياء نحو غزا على وزن فعل، فحرف العلة في مقابلة لامه، وهذه الألف منقلبة عن واو لأن أصله غزوة، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. دليل ذلك وجود الواو في مضارعه ومصدره يغزو غزوا. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهذا الحديث يعني فيه شيء لا علاقة له بالتصريف، لكن مما يحتج به على أن ديار الإسلام هي الديار التي تعلن فيها الشعائر الظاهرة وأغلب أهلها من المسلمين، ولو كانت يقع فيها بعض الشركيات، واضح؟ لأن الغلام من الخوارج وكلهم غلام، يقولون البلد التي يقع فيها بعض الشركيات هذه بلاد كفر، تعالى الله عما يقولون. هذا الحديث يرد عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من بعيد أذانا حكم على هذه الدار بأنها دار إسلام. هذا الحديث حجة في صحيح البخاري، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهذا لا يمنع من أنهم قد يحصل فيهم بعض الشركيات وبعض البدع، فعلمنا من ذلك، وهذا قول أئمة المذاهب الأربعة وعامة أصحابهم، أن الدار التي تقام فيها الشعائر الظاهرة وأغلب أهلها من المسلمين هي دار إسلام وليست دار كفر وحرب، واضح؟ هذا أمر مهم. أنه قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا الحديث، وسمي ناقصا إما لأنه لا تظهر عليه بعض الحركات، وإما لأن لامه تحذف في بعض الحالات كحال التنوين في غير النصب، وإذا لم تدخل عليه نحو غاز، وكحال اتصاله بتاء التأنيث في نحو غزا، ونحو رمى أصله رميا حصل له ما سبق فصار رمى. دليل ذلك وجود الياء في مضارعه ومصدره يبني رميا. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقال كعب بن زهير رضي الله عنه ورأسا كدم التجري جأبا كأنما رمى حاجبيه بالجلاميل راجم. وقال الله تعالى إنها تغني بشغل كالقصر. يعني سمي ناقصا لهذا لأنه يطرق، يعني أحيانا ينقص كما في يعني في الاسم المنقوص. لماذا سمي منقوصا؟ لأنه في حالة الرفع وفي حالة الجر يعذف منه اللام وينون. هذا التنوين علامة على أنه منقوص. الصحيح فيه أنه تنوين تمكين، ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. في حالتي الرفع والجر تقول جاء قاض ومررت بقاض، حذفت اللام ثم دخل التنوين على ما قبل اللام على العين. لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. يعني أصله قاضيٌ ضيٌ غازيٌ فسمي منقوص، فالفعل حمل عليه، قيل فيه فعل ناقص، إما لهذا وإما لأنه لا تظهر عليه بعض الحركات، لا تظهر عليه بعض الحركات. أيضا في اسم الفاعل وفي الفعل كذلك. فلو قلت مثلا غزا، غزا، أين الفتحة؟ مقدرة، فلم تظهر فنقص أو لا، فسمي لهذا. كذلك يغزو، أصله يغزو يفعله. لماذا لماذا قدرت للثقل؟ فلما قدرت للثقل نقصت أو لا، أو نقصت أو لا، فلما نقصت في النطق جعلت اصطلاح. أحسن الله إليكم. وفي البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقال عن ترى: والنسر نحو الغرب يرمي نفسه فيكاد بعثه بالسماك الأعزل. وأخرج أحمد في مسند وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال: رميا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. وقال ذو الذمة: رمة كذاك الغانيات فغرن منا، فرغن منا على الغفلات رميا واختيالا. وغالبا ما يأتي الناقص من باب ضرب إن كان يائيا لام، ومن باب نصر إن كان واويا لام، إلا إذا كانت عينه حرفا من حروف الحلق فإنه يكون من باب فتح، نحو رأى يرى ورعى يرعى وسعى يسعى ونهى ينهى. إن كان الناقص رباعيا من باب أفعل فإنه يحصل إعلال من قلبه للإلامه في ماضيه ومصدره. ففي الماضي نحو أعطى، أصله أعطيا، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وفي المصدر إعطاء، أصله إعطاء، فقلبت الياء همزة لوقوعها متطرفة عقب ألف زائدة. كذلك في باب الانفعال نحو انجلى انجلاء، وكان الأصل انجلايا انجلايا، فحصل ما سبق. ومثله ما باب الانفعال، وإن كان من باب ألف فعلا. ومثلهما باب لف علال، ومثلهما باب ألف علال، وإن كان من باب فعل لا يكون مصدره على تفعيل بل يكون على تفعيلة، حينئذ تحذف منه ياء التفعيل ويعوض عنها بتاء، نحو ولا تولية وزكى تزكية. إن جاء المصدر من الصحيح على تفعيلة قيلا، نحو بسطته تبصرة وذكرته تذكرة. وإن كان من باب فاعل فإنه يحصل فيه إعلام بالقلب، نحو راعى مراعي مراعاة، وكان الأصل راعية مراعية على وزن فاعل مفاعلة مفاعلة، لكن قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وإن كان من باب تفاعل وعند ماضيه ولا يكون المصدر على تفاعل بضم العين بل يكون مكسور العين، نحو تولى توليا، كان الأصل توليا فأبدلت الضمة كسرة لأنه لا يوجد في كلام العرب اسم آخره واو أو ياء لازمة قبلها ضمة، وإن كان من باب تفاعل وعل ماضيه أيضا ولا يكون مصدره على تفاعل بضم العين بل يكون مكسور العين نحو توالى تواليا، وكان الأصل تواليا فأبدلت الضمة كسرة للعلة السابقة في توليا. هذا كله نحن نمر عليه مرور الكرام، والأصل أن نفصل فيه وأن نبين، لكن هذا يسبقه أن نعرف قواعد الياء والواو، فهذا مرتبط به. وكما ترون كلما تقدمنا كلما صعب الفن، هذا شيء معروف، لكن من أتقن القواعد سهلت عليه بعد ذلك باقي الأبواب. فاعتنوا يعني دائما بالقواعد الأولى، تحفظ متنا، أن تكثر من حل التمارين والأمثلة، أن تحفظ على كل بناء مادة واحدة، وأن أن تحفظ بعض القواعد في أول الأمر، يعني تعرف إن كان مثلا الناقص من باب فعل فإنه يحصل فيه علل بالقلب، تحفظ هذا، تحفظ راعى يراعي وهكذا، يعني تحفظ على كل بناء مادة أو مثالا واحدا. لطيف بنوعيه، وإما لطيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة وهو على قسمين، الأول اللطيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى، والثاني اللطيف المفروق وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقى. اللطيف لغة على وزن فعيل بمعنى مفعول أي ملفوف بمعنى مجموع، فاللطيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى أو من أخلاق شتى، فيهم الشريف والدنيء دنيء والمطيع والعاصي والقبيل والضعيف. قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي مختلطين قد التفت بعضكم على بعض كما قال الطبري. واللفيف في اصطلاح الصرفيين نوعان مقرون ومفروق، فالمقرون اسم مفعول بمعنى مجموع، وقرن الحج بالعمرة أي وصلهما وجمع بينهما في الإحرام، واصطلاحا ما كانت عينه ولامه حرفي علة أي قرن فيه بين حرفين متتاليين معتلين نحو طوى، فكل من الواو والألف حرف علة في مقابلة عينه ولام. أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا، وقال تعالى ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقال الطرماح الطرماح قال الصرماح يطوي البعيد كطي الثوب هزته كما تردد بالدمومة الحار بالديمومة الحار. وقال الشماخ بن الضرار رضي الله عنه وأحنق صلبه وطوى معاه وكشحيه كما يطوى الحصير. وقال الفرزدق ووفراء لم تخرز سير وقيعة غدوت بها طيا يدي في رشائها. وربما كان حرف العلة ياء في رشائها. وربما كان حرف العلة وربما كان حرف العلة ياء، وهذا مسموع في فعلين هما عيا وحيا. وربما كان الحرفان المعتلان هما الفاء والعين نحو ويب وويل وواح وويح على خلاف منها أو سمع أو سمع الفعل منها. والمفروق لغة المفصول، والفرق الفصل بين شيئين، واصطلاحا ما كان فاعله ولامه حرف علة، وسمي مفروقا للفصل بين فاعله ولامه المعتلين بحرف صحيح، نحو وقى تقول وقيت الشيء إذا صنته، وقيت الشيء إذا صنته وسترته عن الأذى. فكل من الواو والياء حرف علة في مقابلة يائه ولامه، وقد فصل بينهما بحرف صحيح وهو القاف، ودائما تكون الفاء واوا والعين ياء. قال تعالى ومقاهم عذابا جحيم. وقال سحيم بن الثبيت وفيه الرياحي أقل به رقب أتوه تأية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. وقال زهير بن أبي سلمى ويقيك ما وقى الكرام أكارم من حوب تسب به ومن غدر. وغالبا ما يكون اللفيف بنوعيه من باب ضرب، نحو طوى يطوي وأوى يأوي وكوى يكوي وحوى يحوي وواع يعي وونى يني ووهى يهي. ومن باب فرحة، نحو وجيا يوجى وجاوية يجوى وغبية يغوى وهوية يهوى وقوية يقوى وداوية ودوية يدوى. وربما كان المفروق من باب فعل يفعل، نحو ولي يلي وولي يلي. واللفيف بنوعيه باعتبار لامه يعامل معاملة الناقص، لأن لام كل منهما حرف علة. والمفروق باعتبار فائه يعامل معاملة المثال، والمقرون باعتبار عينه يعامل معاملة الصحيح. هذه تحتاج إلى شرح، ولذلك بعض من علق على هذا الكتاب، يعني أراني بعض الإخوة أحد الأشياخ يشرح هذا الكتاب في بعض، يعني بعض دول المغرب على ما أظن. الشاهد أنه لما جاء إلى هذا المثال خطأني في قولي واللفيف بنوعيه باعتبار لامه يعامل معاملة الناقص، وباعتبار فائه يعامل معاملة المثال. لم يفهم المراد من كلامي، فخطأني، هو المخطئ. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى لام اللفيف كان مفروقا كوقى، وقى كساعة أو لا باعتبار اللام، صحيح؟ نحن قلنا الفعل الناقص كما قبل قليل، لو رجعنا صفحة ثلاث صفحات رابعا الفعل الناقص هو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة. طيب، إما أن تكون واوا، وإما أن تكون ياء، وإما أن تكون ألفا. إن كانت واوا كغزة، وإن كانت ياء كرامة، وإن كانت ألفا كسعة، صحيح؟ طيب، هذا الفعل الناقص نحن قلنا في لامه اللام فيه الأصل أنها إما أن تكون واوا أو ياء أو ألفا. الألف كسعة هذه لا بد أن تكون منقلبة، سعة يسعى أصله سعة يا سعة يا، رمى أصله رمى يا. إذن إما أن يكون واويا وإما أن يكون يائيا، لأن الألف لا تكون أصلا في الثلاثي. طيب، ماذا حصل في اللام باختصار؟ حصل فيها إعلال، لأنها تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وهذا حصل في ما لو بني من باب أفعل، كما قلنا أعطى الأصل أن نقول إعطاء إنجلى إنجلاء ين. هذه الأحكام كذلك تجري على اللفيف بنوعيه باعتبار لامه، لأنه في الحالتين اللام لا بد أن تكون معتزلة، صحيح؟ سواء كان مفروقا أو مقرونا. طيب هذا ما أردت، ما أشرت إليه، فهو لم يفهم هذا. وباعتبار فائه يعامل معاملة المثال، لأنها إن كانت واوا فيحصل فيها ما سبق في وعد وفي يسر. طيب ما الذي يحصل؟ نقول يأتي المضارع من الأبواب التي سبق ذكرها، يعني أبواب المضارع من المقرون من اللفيف ليس له قاعدة تخصه، وإنما يعامل معاملة الناقص ويعامل معاملة المثال. هذه مهمة تجمع لك خلاصة قاعدة اللفيف. وباعتبار عينه يعامل معاملة الصحيح. طيب إن كانت معتلة لا تعامل معاملة الأجوف، لأنه جمع فيه، لابد أن يجمع فيه بين حرفي علة، والأجوف لا يمكن أن، يعني إن كانت العين حرف علة لا يمكن أن يحصل فيه ما يحصل في الأجوف. طيب في اللقاء القادم إن شاء الله، أنا أعلم أن فيه يعني نوع صعوبة لا شك، لا هذا لابد منه، ولذلك يؤخذ العلم تدرج. في اللقاء القادم إن شاء الله سنختم الكتاب، ثم سنلخص جميع ما سبق في، يعني كتشجير على سبيل التشجير، سنأخذه من بعده، يعني من بعده من تلخيص متن البناء، هذا هو سنأتي فنلخصه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن ينفع بي وبكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.